أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية وصالون تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل جلسات موسم غزة والعالم بعد عام من طوفان الأقصى. ويسعدني النهاردة إنه يكون ضيف في الجلسة الثانية التي نقدمها هو شاعر أيضا. يعني بدأنا أمس بالشاعر الأستاذ موسى حوامدة، والنهاردة بنثني بشاعر وأكاديمي هو الدكتور وليد الخشاب. دكتور وليد الخشاب، للناس اللي متابع نشاط تفكير، هو غني عن التعريف. أولا بدبس دكتور وليد بأنه هو أحد الأدمنز الذين أمناء مجلس أمناء صالون تفكير ونشاطات تفكير. دكتور وليد الخشاب له ندوات، وكل ندوة منهم بتربط دايما ما بين الأكاديمية وتربط ما بين الشعر والخيال. لو رجعتوا للبلاينج ليست بتاعت وليد الخشاب سواء على قناة تفكير أو على قناة جمال عمر هتشوفوا ده. والنهاردة هيستكمل دكتور وليد هذا الأمر من خلال عنوان محاضرته أو مداخلته: التفكير المحرم، النطق بفلسطين. دكتور وليد يعني هو أستاذ الدراسات العربية في جامعة يورك في كندا، وهو شاعر، له دواوين من الشعر وله دراسات أدبية، ويمكن خلال العامين الماضيين الاحتفاء بمهندس البهجة فؤاد المهندس والاحتفال بمئويته. فبكل هذا الزخم يدخل معنا دكتور وليد الخشاب لتناول هذا الأمر. فدكتور وليد أهلا بيك، وكلنا في شوق، أنا في ترقب للاستماع لما ستقدمه الليلة، فأهلا بيك، تفضل. الله يخليك يا جمال، شكرا ليك، شكرا لكل النشاط اللي بتعمله في صالون تفكير، وتحديدا اللقاءات المرتبطة بفلسطين عام بعد أكتوبر 2023. كنت في حوار مع صديقة في تشات يعني على فيسبوك، كنت بقول إنه العين بصيرة والإيد قصيرة. الشخص الأكاديمي عادة إلا في استثناءات محدودة جدا ما فيش حاجة يقدر يعملها غير إنه يتكلم أو يفكر، وده يعتبر أضعف الإيمان بالإشارة لتراثنا العربي والمسلم. أنا للأسف معرفش أمسك طوبة ولا أمسك حاجة تانية، يعني في كل اللي أعرفه إن أنا أفكر وأتكلم، وده اللي خلاني أفكر في الموضوع بتاع التفكير. يعني أتكلم دلوقتي بشكل أكثر تفصيلا عن تصوري عن الفرق بين التفكير والنطق. يعني العنوان اللي استقريت عليه هو التفكير المحرم، النطق بفلسطين. لكن أنا كنت بفكر في الأول إنه العنوان يكون الجهر بفلسطين والتفكير المحرم، وفي ذهني إنه أتكلم عن الجهر في إشارة مرة تانية لتراثنا. يعني زي ما أنا دايماً لما بسمع كلمة الجهر على طول بفتكر عبارة الجهر بالدعوة، وازاي انه في على الاقل في التربيه الاسلاميه اللي كانوا بيعلموها لنا في المدارس في الستينات والسبعينات، انه كان دايما لحظه ما النبي محمد جهر بالدعوه الى دينه الجديد دي كانت لحظه كده فارقه في المخيله الجماعيه العربيه والمسلمه. لكن رغم انه موضوع الجهر يهمني في التفكير في فلسطين لأنه بيعزز النظرة اللي أنا عاوز أقترحها، اللي هي النظر إلى مسألة السماح أو عدم السماح بالكلام عن فلسطين وبالكلام الجهري عن فلسطين في المجال العام، دي في رأيي مسألة لها علاقة بتصوراتنا عن المقدس، وكأننا بنتكلم في حلال أو حرام من وجهة نظر هذه الجهة أو تلك الجهة. لكن في نفس الوقت يعني بسبب الحرص على الدقة الأكاديمية يعني فضلت إني أتكلم عن النطق بفلسطين. أنا عادة لما بتكلم ممكن الواحد يعني يشطح ويعني تستغرقه بعض الاستطرادات يعني، فعشان كده أحب دايما أقول إيه المخطط اللي أنا بفكر فيه. يعني أنا بفكر إنه أتكلم بالأساس عن مسألة النطق ومنع النطق، بل ومنع التفكير، وتحديدا منع التفكير في فلسطين، وبالتأكيد منع النطق بفلسطين إلا في حدود معينة، بس كل ده في الغرب. طبعا في عالمنا العربي وفي العالم المسلم بشكل عام، في بعض الأماكن بالذات في محاذير خاصة بالنطق بفلسطين برضو يعني، لكن اللي أنا حابب أتكلم عنه مرتبط بالغرب، من ناحية عشان أنا عايش في الغرب، ومن ناحية لأنه أنا حاسس أنه واحدة من المشاكل اللي بتصادفنا كناس جايين من ثقافات عربية أو ثقافات عربية ومسلمة، ثقافات مسلمة بس غير عربية، هي أنه يعني ساعات ما بنبقاش واخدين بالنا أنه إحنا بنتكلم بطريقة وبنفكر بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة اللي بيفكروا بيها الناس وبيتكلموا بيها الناس في مجتمعات أخرى زي هذا الكيان الذي نسميه المجتمعات الغربية، بالذات في حاجة زي فلسطين. يعني اللي سافر وعاش بالذات في أمريكا الشمالية أكيد بيبقى فاهم قد إيه إنه الكلام عن فلسطين ومقلوب قضية فلسطين اللي هو المحرقة التي تعرض لها الأشكناز في أوروبا في الأربعينات من القرن العشرين، إزاي إنه الحاجتين دول مرتبطين ببعض، رغم إنه مش بالضرورة بالنسبة لنا نحن كعرب يعني نبقى شايفين إنه في ارتباط قوي وواضح، لكن في الغرب الناس بتفكر كده إنه يعني ما ينفعش تقول فلسطين إلا لو قلت إسرائيل، والكلام لازم يكون بداية عن إنه والله أصله الأشكناز تعرضوا لإبادة بشكل صناعي، بمعنى إنه كان في مصنع للموت يعني ولإنتاج الجثث، وإنه دي كانت حاجة مرعبة بالنسبة للغرب، فعشان كده بقى معلش هنخرج الفلسطينيين من فلسطينيين وهنعمل دولة للأشكناز، وأنتوا يا عرب ويا فلسطينيين بالذات يعني مش مهمين، لأنه الموضوع ده موضوع غربي ولازم نحله، وبعد كده بقى انتوا لو معترضين فده لأنكم متعصبين تعصبا قوميا، أو لأنكم متعصبين تعصبا دينيا، أو لأنكم مش مهمين لأنكم في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل الأبيض يعني. للأسف هو ده المنطق، واحنا كعرب طبعا بالنسبه لنا مش بنقبل هذا المنطق، بس مش دايما بنبقى فاهمين الى اي مدى الموضوع متجذر في النفسيه الغربيه. طبعا يعني احنا ممكن نفهم مساله انه في محاذير مرتبطه بالنطق بكلمه فلسطين، وطبعا يعني النطق مش بس بكلمه فلسطين وانما بمجموعه منطوقات وخطابات وافكار مرتبطه بالحق الفلسطيني يعني. بنفهم احيانا الموضوع على انه استعمار او عنصريه، وطبعا وده موجود يعني في نظرة استعلائية عنصرية ونظرة استعمارية شايفة انه العرب اقل أهمية من الرجل الأبيض القادم من الغرب. اللي الناس كتير فينا نحن العرب مش فاهمينه في رأيي هو انه مسألة فلسطين والدولة التي أنشئت في فلسطين في الأربعينات من القرن العشرين، دي مسألة يعني مش مجرد مسألة سياسية، دي مسألة عقيدة، دي مسألة مقدس. واللي ممكن يعني نفكر فيه كمقارنة هو إزاي إنه عند الشخص المؤمن، وإحنا في نحن القادمين من العالم العربي عارفين إزاي إن في ناس مؤمنين بالذات يعني بالإيمان المسلم العاطفي والحماسي، اللي ممكن يبقوا يعني في حالة تكاد تكون غير عقلانية لو شعروا إنه إيمانهم محل تهديد أو إنه دينهم محل هجوم. فمسألة فلسطين والدولة الأوروبية التي أنشئت في فلسطين في الأربعينات هي لها هذا الوضع المقدس. طبعا يعني اللي انا بتكلم فيه ده مش هيحل حاجه، انا بس شايف انه دي حاجه تخلينا نقدر نفهم مدى تجذر المشكله اللي احنا بنواجهها لما نفكر في فلسطين، ولماذا اصبح هناك تحريم النطق بفلسطين، تحريم الجهر بفلسطين طبعا، لكن النطق بفلسطين بمعنى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وأرض فلسطين، ومش بس تحريم النطق، تحريم التفكير نفسه. فاللي أنا عاوز أعمله إن أنا عاوز أتكلم على فكرة المقدس والحرام. بالنسبة لي الحرام والمقدس قريبين من بعض، زي ما الجذر اللغوي العربي وعلى قد ما أنا فاهم الأرامي برضو في والعبري في نفس الفكرة، يعني المقدس والحرام حاجتين قريبين من بعض، زي ما بنقول بيت الله الحرام دي إشارة إلى أنه بيت الله المقدس يعني. فمن ناحية عاوز أتكلم على إنه إزاي الكلام عن فلسطين في الغرب يدخل في باب المقدس والحرام، ومن ناحية تانية عاوز أتكلم على فكرة إنه يعني منع الكلام عن فلسطين إلا بشكل معين مرتبط كمان بلحظة أصبح إنه العالم الغربي وشكل المجتمعات الغربية كما تنتظم اليوم في مطلع القرن الحادي والعشرين أصبح بالنسبة لها عادي جدا إنها مش بس تبقى عاوزة تتحكم في كلام الناس وفي أفعال الناس، لا دي عاوزة تتحكم في ضمائر الناس وأفكار الناس. ودي حاجة يعني احنا شايفينها بوضوح فيما يتعلق بفلسطين، لكن للأسف أظن أنها حاجة يعني التكنولوجيا الموجودة في العالم النهاردة بتودينا أكتر وأكتر في هذا الاتجاه، إنه بعد كده مش بس هيبقى ممنوع عليك إنك مثلا تطلع في مظاهرة وتقول فلسطين حرة، ده انت اصلا هيبقى ممنوع عليك ان انت تفكر في ذهنك ان فلسطين لابد ان تكون حرة. دول الفكرتين الاساسيتين اللي عاوز انطلق منهم. كنت عاوز اقرا كام فقرة علشان برضو ما انتهش ويعني ندردش، مش اقرا كل الكلام المكتوب. أرسى ميشيل فوكو ملاحظة لم تزل تحكم النطق وتقييد الخطاب إلى يومنا هذا في كتابه عن نظام الخطاب أو لوردر دو ديسكور بالفرنسية، وهذه العبارة نظام الخطاب قد تعني أيضا مقام الخطاب أو ترتيب الخطاب. يذكرنا فوكو بأن كافة المجتمعات في كافة العصور كانت تنظم الخطاب إلى ما يقال وما لا يقال، وإلى ما ينصت إليه ويتمتع بمصداقية وما لا يلقى إليه بال. الكلام عن المحرقة، محرقة الأشكناز في أربعينات من القرن العشرين، يدخل في مثل هذا النظام في المجتمعات الغربية اليوم. فثمة ما يقبل المجتمع الغربي أن يتفصل نطقاً، وثمة ما لا يقبل به المجتمع الغربي. لكن النتيجة اللازمة لهذا النظام هو أن الجهر بفلسطين ممنوع، أو بالأحرى مقيد، فلا يمكن الجهر بنطق عن فلسطين إلا في حدود معينة. ده المبدأ النظري اللي أنا بنطلق منه، إنه يعني في كل المجتمعات، زي ما فوكو كان قال في حوالي سنة 70، يعني من زمان جدا، إنه يعني في أي مجتمع في ما يسمح بالحديث عنه وما لا يسمح بالحديث عنه، أو على الأقل ما لا يؤخذ باعتباره خطابا مشروعا يعني. وأنا لما بدرس حاجات ليها علاقة بالعالم العربي كتير بستخدم شرح فكرة فوكو، بستخدم مسألة المحرقة. يعني دايما كنت بتكلم عن إنه في العالم العربي عادي جدا إنه تتكلم عن المحرقة وتنتقد بعض الخطابات المرتبطة بها، أو تنتقد الاستخدام السياسي لهذه المحرقة، لأن طبعا دي مأساة رهيبة وعملية وحشية يعني تفوق الخيال. لكن نحن العرب نفهم تماما انه في ناس اوروبيين حاولوا يبيدوا ناس اوروبيين تانيين، فليه نحن العرب ندفع ثمن هذه الجريمة؟ بالنسبة لنا مفهوم جدا انه يعني ما فيش رابط منطقي يعني، لكن بالنسبة للغرب في رابط منطقي، اللي هو يعني أيوة الأشكناز تعرضوا لظلم، فنحن الأوروبيين البيض عاوزين نحل لهم المشكلة دي ونعوضهم عن الظلم، فهنعمل كده. كون بقى إنه في السكة هنضر بحقوق الفلسطينيين، ده مسألة يعني مش مهمة. وكنت بتكلم عن إنه هذا الكلام مش سهل إنه أنت تقوله في الغرب. في أماكن ممكن بحكم القانون يبقى مجرم إن أنت تقول حاجة زي كده في الغرب، وخصوصا حسب بتقولها إزاي، وحسب بتقولها فين، وحسب مين الهيئة اللي هتشتكيك. يعني في ناس ممكن تقول صباح الخير، بس لمجرد إنه هذه الجمعية أو هذه المنظمة اشتكتك، يبقى أنت خلاص عليك رحمة الله يعني. مفهوم من زمان فكرة إنه في حاجات المجتمع بيسمح إنها تتقال، أو الدولة بتسمح إنها تتقال، وإنه في مجتمعات تانية نفس الحاجة دي لا يسمح بها. يعني استكمالا لمثال المحرقة، أنت لو رحت إيران مثلا، بمناسبة إنه إيران بنتكلم عنها كتير في مطلع القرن الحادي والعشرين، وقلت نفس الكلام اللي أنا قلته في انتقاد الاستغلال السياسي لمأساة المحرقة التي تعرض لها الأشكناز في القرن العشرين، طبعا عادي جدا هتقولي الكلام ده ومحدش هيهاجمك ولا يضايقك، لأنه المجتمع مختلف، الحلال والحرام فيه مختلف، يعني عشان نقول الحاجة باختصار يعني. ليه أنا بقى مصمم على إن أنا أتكلم عن الحلال والحرام؟ لأني بحاول أفهم ليه في الغرب، وبالذات في بعض المجتمعات الغربية زي مثلا ألمانيا طبعا، ليه الحديث عن المحرقة وبالتالي الحديث عن فلسطين يمثل شيئا يرى المجتمع أنه لا ينبغي المساس به. الموضوع مش مجرد مسألة قانونية أو مسألة سياسية من نوعية أنه والله المجتمع الإسرائيلي ده مجتمع غربي ونحن الغربيين بندافع عنهم، أو والله إحنا نشعر بالذنب لأننا شاركنا في إبادة الأشكناز، فبالتالي عاوزين نعمل أي حاجة تعويضا للأشكناز حتى لو اضطرينا إن إحنا نبيد شعب آخر. الموضوع في رأيي أكثر عمقا من ده، وإحنا ما بنشوفش هذا العمق لأن إحنا متعودين على إن إحنا نفكر في الغرب أو نصدق خطاب الغرب عن نفسه على إنه غرب علماني، وعلى إنه غرب عقلاني، وعلى إنه غرب يؤمن بحقوق الإنسان. الحقيقة إنه الغرب ليس علمانيا وليس عقلانيا ولا يؤمن بحقوق الإنسان. حقوق الإنسان دي معمولة للرجل الأبيض في الطبقة الوسطى، يعني حقوق الإنسان مش معمولة للسيدات البيضاوات، ودلوقتي يعني السيدات البيضاوات بيحاولوا إن هم يحصلوا على حقوق الإنسان، لكن هي بالتأكيد حقوق الإنسان في الغرب مش معمولة للسيدات أو الرجال البيض من الطبقات العاملة مثلا، وبالتأكيد مش معمولة للناس السمر. يعني السمر طبعا يعني إشارة سريعة لكل من هم ليسوا بيضا، يعني مثلا العرب والمسلمين. وطبعا لاننا ناس كتير مننا اتعلموا تعليم غربي، فبنبقى يعني حاسين كده بارتباك انه ازاي في خطاب عن حقوق الانسان وعن العداله وعن انه كلنا بشر متساويين، لكن ساعه الجد بقى في بشر متساويين اكتر من بشر اخرين. للاسف دي حاجه، يعني دي قضيه مش هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، بس دي حاجه مرتبطه بالحداثه الغربيه. يعني الحداثه الغربيه فيها ليها خطاب معين اخلاقي عن حقوق الانسان وعن المساواه وعن احترام حق تقرير المصير لكل شعب، لكن ساعه الجد الموضوع ده بيطبق بشكل اختياري يعني. لكن فيما يتعلق بمسألة فلسطين ودولة الاحتلال الأوروبي التي أنشئت في الأربعينات، الموضوع يذهب إلى أبعد من فكرة أن الغرب له معايير مزدوجة، أنه لما بيتكلم عن حقوق الإنسان مثلا أو عن المساواة هو في الواقع بيتكلم عن نفسه مش عن الآخرين، وأبعد من موضوع السياسة بمعنى أنه الغرب حاول ان هو يعني يحتل فلسطين ونجح في احتلال فلسطين، بس لم ينجح في احتلال عقول الفلسطينيين لاسباب استعماريه، بمعنى ان قوه غربيه عاوزه تستعمر منطقه الشرق الاوسط عشان تبقى مسيطره على قناه السويس من ناحيه وعلى البترول من ناحيه، والبترول والغاز طبعا دلوقتي من ناحيه تانيه. الموضوع في رايي اكثر عمقا من هذا. وانا عشان كده لسه يعني كنت بتكلم على في بوست لسه عامله من شوية على مسألة إنه التفكير أو عدم التفكير في فلسطين كأنه مسألة عقيدة يعني. هقرأ جزء من اللي أنا كتبته وبعدين ندردش كده بالعامية يعني. من يعيش في أمريكا الشمالية وفي الغرب عموماً يعرف أن ذكرى المحرقة التي اصطلاها الأشكناز أثناء الحرب العالمية الثانية المعروفة باسم الهولوكوست تمثل محرما، أي تابو، من المحرمات المؤسسة للروح الغربية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، عالم ما بعد 1945. وللهولوكوست مقام ديني يتمتع بكافة خصائص المحرمات أو التابوهات الدينية، وأولها تحريم الشك في حقيقته وقيمته الرمزية والروحية. بتعبير صديق المحلل النفسي في لقاء خاص، يمثل الهولوكوست سقفا للفكر في الغرب وسقفا للتفكير في الغرب، وأضيف إنه سقف للكلام، حائط سد يقف أمام النطق ويحرم ليس فقط النطق بهرطقة تسائل المحرقة، بل تحرم النطق بمحرمات أخرى قد تؤدي إلى مساءلة المحرقة، وأولها مجموعة من المنطوقات عن فلسطين المحكوم عليها بأن تظل حبيسة الصدور. بهذا المعنى ففي الغرب اليوم لا سيما بعد أكتوبر 23 الجهر بفلسطين حرام. اللي أنا بحاول أعمله هو حاجتين، من ناحية إنه يعني عاوز أؤكد على إنه في فهمي لمسألة الكلام عن المحرقة في الغرب وبالذات في أمريكا الشمالية، الموضوع مش مجرد إنه في حرص على التكفير عن ذنب معين أو الانصياع لضغوط جماعات معينة تدعم دولة الاحتلال في فلسطين. الموضوع عقائدي، لكن مش عقائدي بمعنى انه والله اتباع دين معين طبيعي ان هم يتعاطفوا مع ناس ينتموا الى ثقافة هذا الدين، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ديني بمعنى انه في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية حصل تراجع للفكر الديني في العالم كله، لانه وقت الفظائع بتاعت الحرب العالمية الثانية ناس كتيرة ألحدت وشافت انه إذا كان كل هذا الشر وهذا الدمار بيحصل في العالم، فإذا ليست هناك قوة عليا دائرة مقدسة تحكم الأمور، بدليل أنها تركت العالم يندفع إلى هذا التخريب وهذا القتل. عشان كده انتشر الإلحاد وأصبح في تصور علماني بمعنى الجذري للعلمانية اللي تقصي الدين تماما من دائرة المجال العام ودائرة الضمائر. لكن حل محل هذا يعني هذا الفراغ الديني حل محله مقدس آخر، اللي هو دين المحرقة. بمعنى أنه إحنا هندافع عن ذكرى المحرقة بتبني خطاب معين، بمعنى أنه هنقول أنه كل الناس في أوروبا والغرب مشاركين في مسؤولية الإبادة، كل الناس في أوروبا وفي الغرب ملزمين بأن هم يكفروا عن خطاياهم تجاه الأشكناز، كل الناس في الغرب وفي العالم كله ملزمين بأن هم يدعموا فكرة إنشاء وطن للأشكناز في فلسطين. ومساءلة هذا معناها مساءلة أنه فعلا في إبادة حصلت للأشكناز، ومساءلة أنه عدد من أبيدوا في هذه العملية بلغ فعلا رقم 6 ملايين، وأنه لو قلت مثلا ان هم لا دول ما كانوش 6 مليون، دول كانوا 5 مليون ونص، انت كده دي جريمه. في مجتمعات غربيه كتيره جدا جريمه ان واحد يقول والله انا رايي ان اللي قتلوا مش كذا مليون، لا دول يعني ده في 100 الف بس ناقصين وانتم مزودينهم في الحساب. فبهذا المعنى احنا بنتكلم عن مقدس، اللي هو زيه زي اي مقدس في اي نظام عقائدي، سواء دين سماوي أو دين غير سماوي، اللي هو لو أنت شكيت في أي تفصيلة من مجموعة المنطوقات التي تشكل العقيدة، يبقى أنت كده بتعادي العقيدة، تمس العقيدة، تدخل منطقة التابو، والتابو يعني المحرم، يعني احنا بنستخدم التابو كأنها حاجة كده غربية وغريبة، تابو يعني حرام. ولما تلمس تابو المحرقة أو ترتكب الحرام، فأنت كده إذا وجب قتلك، زي ما في كل المجتمعات اللي بنسميها مجتمعات بدائية أو المجتمعات الحديثة، اللي بيمس بعض التابوهات بيقتل، ممكن يقتل يعني بمعنى تصفية جسدية أو يقتل بشكل معنوي أو رمزي، يعني يفصل من عمله مثلا، يعني ده شكل من أشكال القتل. طبعا يعني ربما يبدو ان انا بتكلم عن المحرقه اكتر ما بتكلم عن فلسطين، والهدف ان انا اشرح ليه بسبب الاستعمار والاستعلاء الغربي اصبح هناك هذا الترابط بين المحرقه وبين فلسطين. ادوارد سعيد نفسه كان بيتكلم عن ده، ربما مش باستخدام الفاظ صريحه، بس كان كتير بيتكلم عن انه والله نحن الفلسطينيين يعني مصيرنا مرتبط بمصير الأشكناز لأنه التاريخ عمل كده، فللأسف ما اخترناش ده بس ده اللي حصل. ففي ارتباط، والارتباط كما أراه أنا وأفصله أنه بالنسبة للغرب المهيمن، واللي هو يعني يمثل مصدر القوة ومصدر القيم على الأقل بشكل نظري، في ارتباط بين المأساة التي تعرض لها الأشكناز في الأربعينات في أوروبا وبين فلسطين. وشكل هذا الارتباط هو أنه مش هتتكلم عن فلسطين إلا باعتبارها وطنا للأشكناز، أو إلا باعتبار أنه الفلسطينيين لازم يقبلوا بالسلام. طبعا كتير جدا مفهوم السلام ده في الواقع معناه الاستسلام، لكن اللي عاوز أقوله إنه الموضوع يعني مش مجرد سياسي ولا مجرد تكفير عن إحساس بالذنب، ده تنفيذ لما يتصور الغرب بشكل لاواعي طبعا. يعني هو مفيش حد هيعترف في الغرب إنه أيوه مسألة المحرقة دي مسألة عقائدية بالنسبة لنا، لأنه دايما في ادعاء يا جماعة إحنا علمانيين وعقلانيين. طبعا اللي بيتابع مثلا ازاي في فرنسا الدولة والمجتمع والمثقفين بيتعاملوا مع المسلمين بمنطلق عنصري لكن ايضا بمنطلق عقائدي، ويهاجموا الاسلام او يهاجموا المسلمين باعتبار ان هم ضد العلمانية، هيبقى شايف نموذج بسيط وواضح جدا لفكرة انه العلمانية احيانا بتتحول الى عقيدة، وناس المؤمنين بالعلمانية بشكل متطرف بيتصرفوا زي اي متطرف ديني، يعني بس مجرد ان هم بيستخدموا تعبيرات مختلفة عن تعبيرات المسلم المتطرف او المسيحي المتطرف او اليهودي المتطرف. فناس كتير ما بتاخدش بالها انه في كمان ناس بتتعامل مع العلمانية كأنها دين، وبتصرفوا تصرفات المتعصبين لهذا الدين. فأنا شايف انه نفس هذه الظاهرة موجودة في التعامل مع ما يسمى في الغرب بالهولوكوست. موضوع الهولوكوست ده مهم ليه؟ لأنه مرة تانية المهتم بالثقافة الفرنسية هيعرف إنه عادة في العالم، يا إما بنقول المحرقة أو تعبيرات بلغات مختلفة عن فكرة المحرقة، يا إما بنستخدم التعبير الذي استقر في العالم الأنجلوفوني يعني أو الأنجلو ساكسوني اللي هو الهولوكوست. لكن في فرنسا بيصمموا إن هم ما يقولوش هولوكوست، بيقولوا شوا أو شوح. والفكرة هي إنه إيه؟ الهولوكوست معناه التضحية بقربان بحقه، وده تعبير جاي من التراث الإغريقي الديني وأعيد إنتاجه في التراث اليهودي الديني، لما كانت الجماعات العبرانية الأولى بتعمل يعني بتحرق قرابين تقربا إلى الآلهة أو الإله، حسب بقى حسب انت متصور انه الجماعات العبرانيه طول عمرها كان عندها اله واحد ولا كان عندهم مجموعه من الالهه وانضموا في اله واحد بعد كده. ده موضوع يعني يطول الخوض فيه. يعني اللي انا عاوز اقوله انه احنا نعرف حتى من القصص اللي بتحكى عن قابيل وهابيل انه الجماعات العبرانيه الاولى كان بعضهم بيتقرب الى الاله بانه يحرق حيوان. فإذا عملية حرق القربان دي كانت عملية مقدسة وجزء من شعائر التقرب إلى الله، واسم القربان الذي يحرق كان هولوكوست باليوناني ودخل التعبير للغات أوروبية تانية. فالنهاردة لما بنستخدم هولوكوست للإشارة للمحرقة التي تعرض لها الأشكناز في أوروبا في الأربعينات من القرن العشرين، إحنا في الواقع بنستخدم مصطلح ديني. في فرنسا اللي هي بلد اسود العلمانيه، قال لك لا مش هنقول هولوكوست لانه كده احنا بنستخدم كلمه دينيه يهوديه. كتير من الناس هناك مش عارفين ان هولوكوست دي اصلا كلمه يونانيه وانه فكره الهولوكوست ده كانت ممارسه يونانيه قديمه. المهم يعني انه في فهم واضح لانه الكلام عن الهولوكوست ده معناه استخدام تعبير ديني ومقدس. فقالوا لا هنستخدم شواه اللي هي برضو معناها حسب ما أفهم يعني كارثة، مصيبة، ومصيبة يعني تؤدي إلى الدمار. لكن في النهاية سواء الغرب بيستخدم كلمة شوح أو كلمة هولوكوست، هو في النهاية يعني ينظر إلى مأساة فيها تدمير كامل لعرق أو من يتصور أنهم عرق، وإنه هذا التدمير يرفع المعنيين به أو يرفع ضحايا هذا التدمير إلى مرتبة مقدسة. بمعنى إيه؟ زي ما أنت بتحرق جسد ما اللي هو جسد الحيوان المضحى به أو جسد الهادي بالتعبير المسلم، فأنت هنا حرقت شعب معين أو ناس تتصورهم شعب. وزي ما عملية حرق الجسد ده كانت عملية تدخل في إطار التقرب إلى الله في الثقافات القديمة، فعملية حرق أجساد هؤلاء البشر في القرن العشرين تمثل محاولة للتقرب لإله، بس إله ضد يعني اللي هو النازيين دول كانوا بتعبير مسلم يعني ممكن نقول كانوا بيعبدوا الشيطان، بمعنى أنه هو بيعبد تصور علماني أو تصور عنصري، وفي سبيل هذا بيقدم أضحيات بشرية بيحرقها. الخلاصة أنه لما بنتكلم عن المحرقة باستخدام تعبير هولوكوست أو باستخدام تعبير شوا، إحنا في الواقع دخلنا في منطق ديني، في منطق إنه الكلام عن هؤلاء الناس وعن المشروع السياسي الذي انطلق من هذه القصة اللي هي قصة حرق الأبدان في إطار شعائر مقدسة، إحنا كده دخلنا في إطار مسألة مقدسة تقدس هؤلاء البشر. يعني الشخص اللي بيتقال عليه إن هو نجا من المحرقة أو أبناء من نجوا من المحرقة لهم هالة قدسية، بالضبط زي يعني أقرب تشبيه ممكن يخطر في البال إنه عند ناس كتير في العالم العربي المسلم لما شخص تبقى أنت مصدق إن هو من الأشراف أو إن هو من نسل النبي بيتمتع بمكانة رمزية وروحية عالية جدا بشكل آلي. ففي الغرب في ده عند الناجين من المحرقة وابناء الناجين من المحرقة. عشان كده في صعوبة في انه الغرب يقبل انك تنطق بفلسطين، انك تقول ان فلسطين حر، انك تقول انه من الظلم أن تحتل فلسطين، من الظلم أن يبادل الفلسطينيون. بالنسبة لنا في العالم العربي والعالم المسلم دي مسألة مش محتاجة شرح، يعني ده شيء واضح وضوح الشمس. لكن في الغرب المسألة دي دايما بتمر عبر شاشة أو عبر فلتر، يعني فلتر أنه نحن نؤمن بعقيدة الهولوكوست التي تجعل من تصور معين عن بشر معينين في مقام مقدس، نفس المقام المقدس بتاع الأضحية أو القربان الذي كان يحرق في ثقافات قديمة. وإحنا بنستغرب إنه الوضع هكذا، لأن إحنا متصورين أن الغرب علماني، لكن في الحقيقة إنه من زمان، من السبعينات، وفي كتابات في الغرب عن عودة الديني أو عودة ما هو ديني، أو ممكن نترجمها عودة التدين. طبعا يعني أنا أفضل الترجمة بتاعت عودة ما هو ديني، إنه من السبعينات في ناس في الغرب، في مثلا عالم الاجتماع بيتر بيرجر من أشهر الناس اللي اتكلموا في ده، إنه شايفين إنه في عودة تانية للفكر الديني وللممارسات الدينية وللإيمان الديني. طبعا الناس دي بتتكلم عادة على عودة الإيمان بالمسيحية في الغرب، يعني إنه دلوقتي الإسلام ظهر وأصبح تاني دين غربي بعد المسيحية. لكن أنا شايف إنه هو المقدس عاد، وعاد من ما بعد الحرب العالمية الثانية على طول، لكن عاد في شكل دين علماني. وأحد مظاهر هذا الدين العلماني هو هذا التقديس الذي تتمتع به المحرقة والاستغلال السياسي للمحرقة. ده بيخلي إنه اللي عاوز يتكلم عن فلسطين مطالب طول الوقت في نظر الغرب انه ازاي انت بتنتقد الاستخدام السياسي للمحرقة دفاعا عن فلسطين، لانه معنى كده ان انت بتهاجم عقيدة مهمة ومحرم، يعني محرم له سلطة رمزية كبيرة جدا. احنا في العالم العربي وفي العالم المسلم مش واعيين بهذا البعد المقدس بالضرورة، ومش واعيين كمان بانه الغرب لما بيتكلم عن مثلا فكره انه لا احنا علمانيين وعقلانيين واحنا بنحاول ان احنا يعني نحل مشكله تعرض لها الاشكناز باعتبار اننا نحن الغرب نمثل العالم يونيفرسال. فكره اليونيفرسال دي صعب ترجمتها باللغه العربيه، عالمي كوني، أنا بفضل أستخدم تعبير شامل، لكن كل التعبيرات دي قاصرة في اللغة العربية، عشان كده بستخدم التعبير الإنجليزي universal. الغرب يتصور نفسه ويزعم أنه شامل أو عالمي بهذا المعنى، معنى universal، بمعنى أنه خطاباته وقيمه وممارساته تمثل العالم ككل أو تمثل الكون ككل. universal مشتقة من الكون universe. طبعا إحنا عارفين أن ده مش صحيح، وكل النظريات اللي هي بتسمى مثلا نظريات النسبية الثقافية أو نظريات تعدد الثقافات كلها بتتكلم على إنه مفيش ثقافة واحدة حاكمة، لكن في الغرب دايما في هذا التصور إنه الغرب ينتج خطاب يصلح للعالم وينطبق على العالم. مرة تانية هذا التصور برضو له بعد ديني، يعني زي ما كان الدين الغالب عدديا في الغرب هو الكاثوليكية، الكاثوليكية لما علمنت تم إحلال محلها خطاب يونيفرسال، خطاب كوني شامل بتاع حقوق إنسان بتاع الأمم المتحدة. لكن في الواقع هذا الخطاب بتاع حقوق الإنسان أو بتاع الأمم المتحدة هو يكرر المنطق الكاثوليكي. مش بقى هنا بحاول إن أنا أشوف إيه التشابهات بين الخطاب الكاثوليكي الأوروبي تحديدا وخطاب حقوق الإنسان، لا، اللي عاوز أقوله انه فكره الكاثوليكيه، اصل هو كاثوليكيه معناها ايه؟ معناها يونيفرسال. كاثوليكيه معناها عالمي، كاثوليكوس معناها يشمل العالم كله او يشمل الكون كله. ف اللي عاوز اقوله انه اللفظ بتاع تصور كنيسه انها تمثل العالم، كاثوليكي معناها العالم كله، تجمع العالم كله او تشمل العالم كله. نفس هذا التصور تم تعلمنته، وبدل ما بيبقى الدين الكاثوليكي بقى الدين بتاع حقوق الإنسان أو الدين بتاع الأمم المتحدة. وعشان كده الغرب مش شايف إن في مشكلة إنه معلش هنطلع الفلسطينيين من هنا وهنجيب اليهود الأوروبيين مكانهم، لأنه الغرب بيتصرف باعتبار إنه ما يفعله وما يقوله وما يفكر فيه هو شيء كاثوليكي، هو شيء يمثل العالم كله. ولما انت كعربي او كفلسطيني تقول انا محتاج، انت بتخرج عن الاجماع العالمي، ما يزعم الغرب وما يتصور الغرب وما يعتقد في قرارة نفسه وضميره انه الاجماع العالمي. يعني باختصار يعني وعشان نستمر في المجاز، يعني انت كافر. لو انت مش مؤمن بديانة تقديس المحرقة وتقديس بالتالي مخرجاتها السياسية، إذا أنت تخرج على الإجماع الكوني الشامل اليونيفرسال، أنت إذا بالتعبير العربي المسلم أنت كافر. الحاجة الثانية، أنا يعني استفدت في النقطة دي، فهقول بسرعة النقطة الثانية. إزاي إنه النطق بفلسطين يعني ممنوع ومحرم، مثلا يعني انه في منطقات معينه اصبحت محرمه. يعني دلوقتي في المانيا مثلا، انا قريت، ما اعرفش مدى صحه الخبر، بس انا قريت انه دلوقتي المانيا يا اما في مشروع يا اما في قرار اتخذ فعلا انه اللي ينطق مره ثانيه، اللي يجهر بعباره من النهر الى البحر، يعني يرفض قبول، يرفض طلبه للحصول على الجنسية الألمانية. في بعض السياسيين قالوا بالفعل إنه الناس اللي بتدعم فلسطين أو الناس اللي هتستخدم شعار فلسطين حرة من النهر إلى البحر، دول ناس هيفقدوا الجنسية الألمانية وهيتم طردهم. في أمريكا الشمالية في ناس بالفعل بتتعرض لمضايقات وتتعرض لملاحقات بوليسية بدرجات مختلفة لمجرد إن هم رفعوا هذا الشعار. فإذا يعني في منطوق معين اللي هو مثلا من النهر إلى البحر، لو نطق به ده كأنه يشبه الجهر بالكفر في المنطقة العربي المسلم المحافظ. فإذا الغرب أصبح يتعامل مع بعض المنطوقات بنفس المنطق اللي احنا عارفينه في العالم العربي، يعني بتاع انه في حرام ينطق لا ينطق به وفي حلال يمكن النطق به. المشكلة الثانية، يعني انا كلمت بقى على فكرة انه في منطوقات عن فلسطين اصبحت محرمة لانها يعني تعتبر كفرا بدين حقوق الإنسان ودين الإمبريالية الغربية اللي هي الوجه المظلم لخطاب حقوق الإنسان فيما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن في كمان مسألة ثانية مرتبطة بشكل البشر أو تصور الهيئات المهيمنة على عالمنا للبشر في القرن الحادي والعشرين. يعني باختصار شديد يمكن نرجع لده بعد كده في المناقشة. في عالم اليوم البشر أصبحوا سلع، وما بقاش ده حاجة يعني مجرد مجاز، إنه يعني من أيام الفكر الاشتراكي في القرن 19 كان في فكرة إنه كل شيء بيتشيء يتحول إلى شيء، وكل شيء بيتسلع يتحول إلى سلع. المسألة أصبحت يعني أصبحت موجودة في حياتنا اليومية. طبعا مش كل الناس متفقة على هذا التصور، يعني وده مش تصور أنا اللي ابتدعته، لكن أنا متفق مع الناس اللي ابتدوا يكتبوا في القرن الحادي والعشرين زي داروكاكيس مثلا في اليونان، على إنه الإنسان شخصيا أصبح هو السلع في حد ذاته، ما بقاش مجرد شخص بينتج سلع وعمله هو الذي تستغله الدولة أو يستغله رأس المال علشان ينتج سلعة معينة تتحول إلى قيمة معينة. لا، ده الإنسان نفسه أصبح هو السلعة. بمعنى انه مثلا لما الواحد ينقر بيده على رابط ما في موقع ما، هو كده في الواقع بيبيع مشاركته. مشاركته دي ممكن تجيب فلوس للموقع اللي هو نقر على الرابط بتاعه. هو نفسه لما ينقر على مثلا أقبل أن معلوماتي تستخدم من قبل هذا الموقع، أو أقبل أن الكوكيز، ما أعرفش إزاي بقى ممكن نقول كوكيز بالعربي، أقبل أن الكوكيز تدخل في الجهاز بتاعي سواء تليفون أو كمبيوتر. أنت كده يعني بتبيع نفسك، بتبيع معلوماتك، بتبيع مش بس يعني مكانك فين واختياراتك في السوق، بتحب تاكل جبنة ولا بتحب تاكل حلاوة، دي كلها داتا أو معلومات بتستخدم عشان بعد كده يبقوا عارفين أنت عايش في المكان الفلاني، أنت في الطبقة الفلانية، أنت في السن الفلاني، وبالتالي هنوجه لك مثلا الإعلانات الفلانية. يعني أنا من وقت للتاني بلاقي إعلانات عن زرع الشعر، هم عارفين ان انا رجل تجاوز ال50 واصلع، وانه انا من طبقه معينه تسمح لي انه يكون عندي دخل يخليني اشتري علاجات زرع الشعر. دي حاجه مرعبه. الحاجه الثانيه بقى اللي ملهاش علاقه بمساله تحولنا نحن كبشر الى سلعه، وانما مرتبطه بنظام المراقبه الذي اسسه راس المال. طبعا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كلام لا يلزم احدا سواي يعني، لكن انا مقتنع انه بالفعل في سوفت وير موجود في تليفوناتنا، في اجهزه الكمبيوتر، على المواقع، منصات التفاعل، التواصل الاجتماعي، بتقدر تقرا افكارنا. يعني كلنا عندنا حكايات عن انه والله انا كنت بفكر في الحاجه الفلانيه وفجاه فتحت فيسبوك فلقيت اعلان عن الحاجه الفلانيه اللي انا بفكر فيها. مليون واحد كتب حاجات زي كده على فيسبوك مثلا، او اتكلم في ده مع اصدقاء. فانا ليس عندي شك انه الحاجه اللي كنا بنشوفها في بعض الافلام، والحاجه اللي معروف انه من منتصف القرن العشرين على الاقل، ان لم يكن قبل هذا، في الغرب كان في أجهزة أمنية بتعمل ده، بيحاولوا إن هم يقروا الأفكار باستخدام التكنولوجيا. أنا أزعم إنه هذا أصبح واقعاً، لأنه كتير بيحصل إن الواحد بيفكر في حاجة ما قالش عليها لحد، وما كتبش بحث عليها على محركات بحث على الإنترنت، وما كتبش حاجة على جهاز الكمبيوتر بتاعه مثلاً تخصها، ومع ذلك يفكر مثلاً في أنا نفسي في طعمية، ففجأة يطلع له إعلان عن الطعم. إذا في وسيلة لقراءة الأفكار بشكل أو بآخر موجودة بالفعل. وعشان كده اخترت في عنوان ورقتي إنه أتكلم عن التفكير المحرك. أنا أخشى إن إحنا متوجهين ناحية لحظة هيبقى مش مجرد إن الواحد ينطق بمثلا من النهر إلى البحر، لا، ده لو فكر وخطر في باله عبارة من النهر إلى البحر ممكن إن هو يتعرض للمساءلة القانونية في الغرب، بحكم إنه الإنسان أصبح جسده في حد ذاته، وجسده وذاكرته ومعلوماته وحياته وتاريخه، كل ده أصبح سلعة. فرأس المال أصبح يتعامل مع هذه السلعة زي ما بيتعامل مع أي سلعة تانية. أنت لما بتشتري سلعة في الغرب بالذات، يعني بالذات في مجتمع فيه وفرة زي في أمريكا، انت ممكن تشتري السلعة وتفتح الغلاف بتاع السلعة وتقلب فيها وبعدين ترجعها تاني. ده بيحصل بالفعل لما يقول لك انه المهاجر اللي هيقول من النهر الى البحر هنرجعه بلده الاصلية تاني. ما هو ده بالظبط زي ايه؟ انت استوردت سلعة، والسلعة دي برضو بتنتج سلع اخرى اللي هي المهاجرين، مثلا المهاجرين السوريين والاتراك اللي بيروحوا المانيا، وبعدين والله احنا في المانيا استوردناهم بس مش عاجبنا الشويه دول فهنرجعهم تاني. هو نفس النموذج بالظبط بتاع انه السوق الغربيه تشتري سلعا، تشتري مهاجرين ولاجئين مثلا من سوريا، وبعدين بعد شويه بتفرز فيهم وهترجع بعضهم، زي ما الواحد بيشتري حاجه وبعدين ما تعجبوش فيرجعها تاني. وهذا الفرز مش بس بيتعمل حاليا بناء على مثلا الجهر بفلسطين، الجهر مثلا بالدفاع عن حق فلسطين في الحرية، لا ده احنا معرضين ان ده يتم بالتفتيش في ما يدور في ذهن الانسان. انا لسه كاتب من شويه او ناشر يعني من شويه عباره عاوز اقولها علشان يعني تلخص بشكل واضح الفكره. يعني ليست القضيه ما هو مسموح ان نجهر به وما نحن مجبورون على كتمانه، القضيه مساله عقيده تفتش الدول الغربية في صيغتها الحالية فيما يفكر فيه المواطن المستهلك والمستهلك، وتحرم عليه حتى أن يفكر في فلسطين. لسنا نشهد عودة ما هو ديني في الغرب كما لاحظ علم الاجتماع الأوروبي منذ عقود، نحن أمام عودة مفهوم الحرام. لكن نحن أمام عودة مفهوم الحرام بمعنى أيضا التحريم. يعني لو أنت ارتكبت الحرام أو فكرت حتى في الحرام بتاع أنك تقول أن فلسطين لابد أن تكون حرة، ممكن نحرم عليك البقاء في جنتنا الألمانية مثلا. القضية دي قضية طبعا تمس الناس اللي عايشين في الغرب زي أنا مثلا يعني، لكن هي مرتبطة كمان بأنه أنا بشوف حواليا ناس كتير ينتموا أيضا إلى الطبقة الوسطى جايين من العالم العربي. كل الأمثلة اللي في ذهني كلهم ناس جايين من مصر وعايشين في أماكن مختلفة في الغرب. يعني أنا حالتي عايش في كندا، في صديقة واخد بالي من ظروفه وعايش في إنجلترا، صديقة واخد بالي من ظروفها عايشة في فرنسا، وإحنا الثلاثة فكر واتكلمنا ده مع بعض في حوارات خاصة انه احنا معرضين للحظة انه الحياة في الغرب تصبح مستحيلة وان احنا مضطرين نرجع الى مصر مرة تانية، لانه المرة دي مش هيبقى الموضوع علشان والله في الغرب في ظروف عمل افضل وفي حرية اكتر فاحنا هنروح في الغرب. المسألة اصبحت انه لا، ده الوان اجسادنا اصبحت غير مرغوب فيها في الغرب، وأفكارنا اللي ممكن مجرد إن إحنا نفكر في إنه والله الفلسطينيين من حقهم إن هم يرجعوا لبلادهم في فلسطين، ده ممكن يتسبب في إيذاء كبير لنا في الغرب، وبالتالي تصبح مصر مثلا أو يصبح العالم العربي مثلا ملجأ ثانيا أو ملاذا ثانيا. المهم اللي حاولت أعمله بسرعة هنا إن أنا يعني أفكر معاكم في إنه ليه الجهر بفلسطين يعتبر وكأنه محرم بمعنى المحرم المقدس، لأنه الجهر بفلسطين بمعنى الدفاع عن حق فلسطين في الوجود كفلسطين الحرة المستقلة ده يتعارض مع مقدس علماني إذا جاز التعبير تمت صياغته بالذات بعد الحرب العالمية الثانية، وانه هذا المقدس اصبح يعني له حضور طاغ في الغرب لدرجه انه الغرب لا يجد غضاضه في انه يخالف قيمه ويخالف قوانينه ويخالف تقاليده بتاعت مثلا حريه التعبير، ويبتدي يقول من يمس هذا المقدس هنطرده. وطبعا هو ما بيقولش ده باعتباره مقدس، هو دايما بيستخدم خطاب علماني وخطاب قانوني وخطاب حقوق الانسان وخطاب حمايه الاقليات، وكأنه مثلا يعني الأقلية الأشكناز تتمتع بحق في الحماية لكن الأقلية العربية أو الأقلية المسلمة لا تتمتع بالحق نفسه في الحماية. ده في الواقع لأنه تفكير الغرب فيما يتعلق بفلسطين هو تفكير عقائدي، لكن يعني أشدد على أنه هو ليس تفكيرا عقائديا بمعنى تعصب مسيحي أو يهودي لناس ينتمون إلى ثقافة لها علاقة بالمسيحية واليهودية، هو تعصب عقائدي لعقيدة، لأن العقيدة اللي أنا سميتها عقيدة الهولوكوست. الشيء الثاني اللي حبيت أكد عليه إنه ده مرتبط بتصور عام في العالم دلوقتي الذي يحكمه رأس المال، إنه نحن جميعا أجسادنا ذكرياتنا ماضينا حاضرنا كلامنا كل ده تحت يعني سلطة رأس المال، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي سلعة. فزي ما أنت بتفتح غلاف سلعة ولو في حاجة جواها ما عجبتكش بترجعها، رأس المال دلوقتي ابتدى يرسي فكرة إنه هيفتح اللي جواك كسلع اللي جوا راسك بأفكارك، ولو ما عجبتوش ممكن يرجعك تاني مطرح ما جيت. فنسأل الله العفو والعافية وربنا يستر علينا كلنا، سواء كنا عايشين في الغرب أو في الشرق. شكرا. شكر الجزيل للشاعر الأكاديمي وليد الخشاب، اللي هو دايما بيبحر بينا مش بس على في الأفكار، لكن في الأبعاد الجمالية والأبعاد الفلسفية والأبعاد المعرفية اللي أبعد من ما هو منظور. دكتور وليد، طبعا احنا نفتح الباب للأسئلة والمداخلات بتاعتكم. تكلم على مسائل، ليه هو اختار التفكير واختار النطق كتعبيرات هو بيعبر عنها، وركز على انه هو بيتناول الموضوع في الغرب وما يحدث في الغرب، وإزاي فكرة المقدس والحرام إنها بتعود مرة أخرى، وذكر مثال لتعبير لميشيل فوكو عن المحرم، وتكلم إزاي الكاثوليكية تحولت إلى فكرة يونيفرسال وأصبحت حقوق الإنسان اللي هي معمولة للرجل الطبقة الوسطى الأبيض، إنها تبقى هي يونيفرسال بس بالنسبة له هو. وإدى نموذج لهذه المحرمات بمثال من النهر إلى البحر ككلمة وكتابو، وخد مسألة الهولوكوست كتحولها إلى مسألة عقدية، عقدية ليس بمعنى الديني التقليدي دين ضد دين، ولكن وهنا يجي سؤال ليا بطرحه على الدكتور وليد. هو أنت طبعا بتحاول تجيب الجانب الديني وإزاي إنها عقدية فاستخدمت المقدس والحرام. طب فكرة التابو، يعني وجود التابوهات، ليه تجنبت استخدام كلمة التابو برغم ان في مقدسات كثيرة جدا جدا، يعني اللي هي ممكن تكون اصولها سياسية واجتماعية وثقافية، يعني تجنيحة اخرى، بس انا بحاول اطول في الكلام علشان ادي فرصة للناس انها تفكر في اسئلتها كمان. كان من 10 سنين فاتوا اب وجد ان بنته اللي هي تين ايجر لسه ما بلغتش، يعني جاي لها اعلانات من شركه تارجت، محل تارجت اللي هو بيبيع الحاجات في امريكا، على الحاجات الخاصه بالبيبيز والمواليد فالراجل استغرب جدا ازاي بنتي اللي هي الصغيره ديت اللي هي لسه ما بلغتش تارجت، يعني هنا وكلمه تارجت الاسم ذاته لوحده يعني بالانجليزي كمان، يعني يستهدف بنتي بشكل ده، فراح اشتكي ويسأل. الفكرة ده من 10 سنين، الفكرة انه شركة تارجت لما انت بتعمل مجموعة من الافعال المعينة هذا يعني ان في حد حامل، شركة تارجت عرفت ان البنت حامل قبل ما ابوها يعرف ان بنته حامل، وطبعا لما حد يشتري كذا وكذا وكذا يبقى يؤدي الى كذا. ده من 10 سنين، الان مع التكنولوجيا اللي احنا فيها زي ما الدكتور وليد بقى، يعني بقى دراسه في الافكار بتاعتنا. ف ليه انت استخدمت المحرم والمقدس برغم ان الاجابه يعني تعتبر ظاهره انك انت بتحولها ان الدعوه الدينيه عادت مره اخرى، ولم تستخدم التابو؟ شكرا جمال على عرضك للكلام اللي انا قلته، على فكره يعني طرحك للنقاش قضيه التابو والمقدس. انا يعني قلت سريعا في الاول انه بالنسبه لي التابو يعني حرام، وانا بحاول يعني اؤكد على انه كل الافكار والتصورات المرتبطه بمفهوم التابو هي تكاد تكون نفسها كل الأفكار والتصرفات والممارسات المرتبطة بما نسميه الحرام. إحنا عادة متعودين لما بنقول حرام أو حرام وحلال بنبقى بنفكر في إطار الأديان السماوية وبالذات الإسلام، ومتعودين ان احنا لو قلنا المقدس نبقى بنتكلم على دائرة اوسع شوية تشمل بعض الديانات غير السماوية، وانه لما بنتكلم على تابو بنتكلم على يعني ديانات مرتبطة بشعوب يعني لم تدخل الحداثة، بمعنى ان احنا هنتكلم عن التابو عند الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية أو عند الشعوب الأبوريجينال في أستراليا، إنما لما هنتكلم عن المقدس هنتكلم عن الهندوس مثلا، ولو اتكلمنا عن الحلال والحرام فبنتكلم عن المسلمين أو عن اليهود. لكن أنا في رأيي إنه التابو هو الحرام وهو المقدس، بمعنى إيه؟ إنه فكرة أو كائن أو تجسد لهذه الفكرة أو لهذا الكائن أو منطقة برضو تجسد هذه الفكرة أو هذا الكائن تتمتع بهالة معينة رمزية، ويتم معاقبة من يقترب من هذه الهالة سواء يقترب بشكل مجازي أو يقترب بشكل يعني ملموس. فالتابو مثلا إنه والله المكان ده تابو، فلو أنت دخلت هذا المكان تقتل. دي دايما قصة بتحكى عن مثلا بعض الرحالة الأوروبيين اللي قتلوا في أثناء تفاعلهم مع شعوب لم تدخل الحداثة في قرون يعني قبل القرن العشرين. لما نقول فكرة الحرام ونتكلم على مثلا بيت الله الحرام، ما هو الحرم زي ما بنقول الحرم الجامعي برضه هو يعني مساحة معينة لما بتدخلها ممنوع تعمل أفعال معينة ومسموح تعمل أفعال أخرى، ولو تجاوزت مثلا لو دخلت الحرم وانت عريان مثلا أو سيدة يعني مش مغطية ما يتصور الناس أنه لابد أن تغطيه، كده هي يعني لمست التابو أو عملت اعتداء على المحرم، وفي جميع الأحوال بيبقى العقاب شديد جدا يعني قد يصل إلى القتل. فأنا بالنسبة لي ما رضيتش استخدم تابو عمدا علشان أفكر الناس إنه لما نقول إنه الكلام عن المحرقة التي تعرض لها الأشكناز في أوروبا في القرن العشرين ده شيء محرم الاقتراب منه إلا بطريقة معينة، ده بالضبط يشبه تصور الناس مثلا في الإسلام عن الحلال والحرام. لو استخدمت كلمة تابو قد يبدو أنه أصل دي حاجة يعني بتاعت ناس غريبة شوية بتفكر بطريقة غريبة ومتخلفة زي الشعوب اللي بنسميها شعوب بدائية، أنا عمال أقول طول الوقت الشعوب التي لم تدخل الحداثة يعني. لكن في الحقيقة الكلام عن المحرقة وبالتالي الكلام عن فلسطين هو يتعرض لأفكار تشبه أفكار الحلال والحرام. أنا مش عاوز أتكلم على تابو بس عشان ما أقللش من حجم وخطورة وهول الكلام عن هذه المسألة. أنا بشوف إنها أصبحت حرام زي ما الناس أظن إن كل المسلمين متفقين على إنه القتل حرام. فلو إحنا خدنا نفس هذا المجاز الكلام عن فلسطين بشكل معين يفترض حقوق الفلسطينيين ده أصبح كأنه ارتكاب فعل حرام. أنا مش بقول إن ده صح، أنا بشرح ما أتصور أنه الآليات اللاشعورية واللاواعية الموجودة في الغرب بخصوص فلسطين، وطبعا لأنه في الغرب فلسطين غير موجودة إلا باعتبارها الوجه الآخر للمحرق. هناخد دكتور أكمل، لو سمحت اعمل انميوت. وحتى كتاب بتاع آلان بابيل الجديد، أكمل لو انت معانا وسمعنا يا ريت تعمل انميوت. على لوبينج في لإسرائيل في جانبين للأطلنطي، بيبتدي من جانب مسيحي يهودي. طبعا أنا السبب في الموضوع ده يا أكمل، لأن دلوقتي تقدر تعمل، مضطهدني انت يا جمال. لا مش لوحدك أنت، والله أنا مضطهد الجميع. تمام. انا بس عايز اوضح للناس برضو، يعني بما ان انا المتهم دلوقتي، يعني انه احنا بنتعرض لهجمات بعض الاحيان، فانا احيانا لما يكون المحاضر بيحاضر بقفل الناس تقدر تفتح الميكروفونات والكاميرات على اساس جزء تمام. لا جزء انا اكتر. بهزر معاك، انا لا بس انا نسيت، لان انا بعمل كل حاجة دلوقتي، انا اسف. لا ولا يهمك خالص خالص، بالعكس. طيب شكرا يا جمال على انك عملت يعني الموسم ده، واما وليد بقى فيعني الشكر لي مش ممكن يخلص، يعني انا سعدت جدا بالمحاضره حقيقي بجد. لا لا بامانه يعني استمتعت بيها جدا جدا جدا جدا. عموما يعني انا بحب دايما محاضرات وليد لانها يعني جديده وذكيه، ودايما يعني بياخد المواضيع من زاويه غير تقليديه يعني. وانا استمر. اظن ده برضو حصل لي بجد النهارده، يعني استمتعت بيها جدا. اللي عجبني كمان في الحقيقه انها يعني من المرات القليله قوي اللي سمعت فيها محاضره عن موضوع زي ده وخرجت بفهم جديد لحاجه شغلاني، لان انا برضو طول الوقت شغلني الموضوع، ليه اللي بيحصل ده بيحصل، ليه النمط اللي احنا بنشوفه ده. لاني كنت متصور لما جيت اوروبا يعني من زمان ان كان احنا كانهم تخطوا المرحله دي مش هيرجعوا لها تاني يعني. بس في الحقيقه بشوف رده وبحاول افهمها بطريقه ما فيهاش يعني يسموه سينيسيزم يعني، ما فيهاش كده اصل هم وعد معايير مزدوجه بشوفوا بيقولوا ايه يعني محاوله، بس اي محاوله جاده للفهم يعني. وده اللي انا شفته هنا في المحاضره دي، فانا بشكرك جدا عليها يا وليد حقيقي يعني. وانا متهيألي 100% يعني متوقع ان دي ورقه علميه يعني، مش مجرد محاضره بتقولها على النت كمان، لان فيها كل يعني فيها كل مقومات الاوراق العلميه. بس كمان اتمنى انها تبقى تتحول لمقاله في جريده او حاجه في بإذن كندا، الله بإذن لان الله. انا بشوف انها مهمه. ويعني أنا عارف أنت بتقول الغرب مش علماني والغرب مش، لكن أنا مش شايف كده. أنا شايف الحكومات عمرها ما كانت يعني صاحبة مبادئ بأي درجة من الدرجات، وفي الوقت اللي كانوا فيه بيحاكموا النازي في نورنبرغ كانوا بيهربوا العلماء بتوعهم عشان يستخدموا. فيعني هي من أول يوم يعني ما فيش شك عندي في توجه الحكومات، لكن أنا دايما براهن على إن داخل المجتمعات في حركات وفي توجهات لناس مؤمنة فعلا بالعلمانية، مؤمنة فعلا بالمساواة، مؤمنة فعلا بحقوق الإنسان، هي اللي بتشكل ضغوط على حكومتها وبتشكل الرأي العام، وهي اللي بتساند قضايانا يعني بشكل عام. ولأن أنا ما بشوفش الصراع شرق وغرب يعني، ولا شمال وجنوب، ولا حتى فقراء وأغنياء، بس ولو إن ده مهم، لكن يعني برضه هو يعني في يعني صراع ما بين ناس مؤمنة بقيم معينة وناس مؤمنة بقيم أخرى كمان يعني. فالناس اللي مؤمنة بالقيم المشتركة سواء في الشرق أو بالغرب يعني يصفوا مع بعض. وأنا بحس إن مقالة زي دي في جريدة مقروءة للناس هتبقى مهمة، إنها بتحطهم قدام مراية مش عن عنصريتهم أو استعماريتهم، لكن كمان حوالين علاقتهم بالأفكار المطلقة وبالدين اللي هم تصوروا إن هم تخلوا عنه، وإن ده برضو ممكن يثير الجدل ويثير الحراك الداخلي ويخلق يعني في النهاية نقاش ممكن يكون بناء في محاولة للوقوف ضد التوجه التحريمي ده، لأن هي برضو مش هتقف عند فلسطين يعني. الحكومات دايما ما بتصدق تلاقي وسيلة للسيطرة علشان تستخدمها كمان وكمان كمان وتزيد فيها، من أبسط حاجة لأكبر حاجة بعيد حتى عن السياسة وعن فلسطين يعني. في الدنمارك هنا مجرد ما كوفيد جه وبدأت السلطات تبقى عندها قدرات إنها بسبب الوباء تحط يعني محاذير او قيود على تحركات الناس وعلى اعمالها، بدات يعني تشوف ان ده دي حاجه كويسه قوي بقى عايزين نزودها، والقوانين اللي هي كانت المفروض تبقى وقتيه يخلوها دائمه وهكذا يعني. فيعني الخلاصه انا بس بشكرك، انا ما عنديش تعليق يعني غير حاجه صغيره يعني كمان، وهي ان المنطق اللي انت شرحته الخاص بان احنا عملنا المحرقة وان احنا عايزين نحط الاشكناز في منطقة تانية ونحل القضية عندنا والعرب مش مهمين، المنطق ده مش ده المنطق السائد عندهم، يعني هم مش شايفين نفسهم كده، هم عندهم سردية تانية ليها علاقة بان لا ما كانش في عرب ودول بدو بيتحركوا يعني ودول اشتروا الارض وكل الكلام اللي احنا سمعناه مليون مرة في محاضرات سابقة. يعني عايز اقول هم عندهم سردية مختلفة بشكل او باخر بتخفي عنهم هذا الجانب الاستعماري وبتخفي عنهم الجانب العنصري في الموضوع، وطرحك الجديد الخاص ب يعني توضيح النظريه الايمانيه اللي عندهم حوالين موضوع زي الهولوكوست ممكن يساعد في كشف النوع ده من خداع الذات، خصوصا لما تحط في ده في اطار محدد. أنا آسف إني طولت، بس أنا يعني معجب بالمحاضرة وبشكرك عليها. شكرا ليك دكتور وليد. شكرا ليك يا أجمل، يعني ممتن لكلامك وسعيد إنه يعني يفتح مجال للنقاش. أنا مش شايف إنه في الحاجات اللي طرحتها ما فيش أسئلة وتعليقات، بالعكس يعني أنا يعني ممتن لملاحظتك عن إنه مش كل الناس في الغرب بالضرورة منخرطين في العقيدة اللي أنا بحاول أشرح ملامحها، يعني عمال أقول إنه في دين علماني وفي عقيدة الهولوكوست، ولهذا السبب المحاضرة دي يمكن مش أكاديمية 100%، لأنه فعلا طبعا في ناس في الغرب لسه مؤمنين بالعلمانية فعلا ومؤمنين فعلا بحقوق الإنسان. أنا يعني اختصارا عمال أقول الغرب والشرق، وأقول الغرب بيعمل الدولة بتعمل للاختصار يعني من باب السجال، لكن هو طبعا المفروض الواحد يعني يبقى ملاحظ انه في خطاب اصبح قوي، وهذا الخطاب هو اللي مش مؤمن بعلمانيه حقيقيه وانما بدين علماني يقدس الهولوكوست وما يرتبط بالهولوكوست من مشروعات سياسيه. و يعني في كمان نقطه تانية مهمه انت قلتها لما بتفكرنا بانه في سرديه في الغرب عن انه مثلا مش كل الناس في الغرب شايفين انه الفلسطينيين مش مهمين، وانما في ناس بشكل مخلص يعني كانوا متصورين فعلا انه فلسطين مكان فاضي وبالتالي ما فيش مانع انه الاشكناز يروحوا يقعدوا هناك، وده صحيح. لكن انا لما بقول انه الغرب بيقول الفلسطينيين مش مهمين، انا بتكلم على حاجتين الحقيقة. انا بتكلم على حاجة موجودة دلوقتي اللي هو النهاردة في القرن 21، ما فيش حد في الغرب مش عارف انه في فلسطينيين، وانه لو حطينا عدد سكان الفلسطينيين اللي موجودين داخل دولة اسرائيل مع عدد السكان الفلسطينيين في الضفة وفي غزة هيبقى تقريبا نص سكان هذه المنطقة من الاشكناز والسفارديم والمزراخيم، والنص الثاني من العرب المسلمين والمسيحيين. لكن اللي عاوز أقوله إنه منذ بداية المشروع الاستيطاني في فلسطين كان في ناس في الغرب عارفين تماما إنه في فلسطينيين بس شايفين إن هم مش مهمين. أظن بقى بيجي كتير دلوقتي ناس بتفكرنا بأنه هرتزل نفسه كان وصف المشروع الصهيوني باعتباره مشروعا استعماريا، يعني استخدم كلمة مشروع استعماري، فهو كان عارف انه راح يستعمر مكان ما. لكن لما بنقرا مثلا تشرشل، التصريحات اللي كان بيقولها تشرشل، الكتابات بتاعت تشرشل من قبل الحرب العالميه الثانيه، وهو كان بيتكلم عن انه العرب يعني ليسوا متحضرين، الاشكناز دول اوروبيين زينا وشبهنا، يعني اقصد في ناس في الغرب كانوا عارفين تماما انه المشروع ده هيظلم العرب بس مش مهم. لكن طبعا متفق معاك يا اكمل في انه بالذات في بدايات المشروع الاستيطاني، في اقصد بدايه مشروع انشاء الدوله الغربيه في فلسطين سنه 48، كان في ناس كتير مصدقين فكره انه المكان ده مكان فاضي وبالتالي مش هنظلم حد يعني. وطبعا النهاردة في ناس كتير في الغرب ما زالوا شايفين ان الفلسطينيين دول ليهم حقوق وان هم بيتعرضوا للظلم، وهم دول الناس اللي عليهم المعول انه يحصل تغيير ما في الغرب، انه يعني اجيال شابة، كل ما الاجيال الشابة بتتقدم الى صدارة المجتمع بنلاقي ان عندهم فهم اكتر للقضية وقبول، لانه ما ينفعش يا جماعة نكتفي بان احنا نقول اسرائيل من حقها ان تدافع عن نفسها كمرة تانية، بالضبط زي ما احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي المنطق العقائدي الذي يتأسس عليه اي خطاب. في الغرب شباب 20 سنة وتحت 20 سنة النهاردة بيبتدوا يقولوا لا، لازم يبقى فيه انطباق للقانون على الكل ومساواة في المعاملة بين الكل. المهم يعني في أمل في الغرب، بس مش بالضرورة إنه الغلبة هتبقى للجانب العلماني المؤمن بحقوق الإنسان. ربنا يستر، ربنا يستر. شكرا يا أكمل مرة تانية. ناخد معانا دكتور قاسم، اتفضل يا دكتور قاسم، اعمل أميوت. اعمل أميوت، لسه انت صوتك ميوت. يا مساء الأنوار، مساء النور. اهلا وسهلا. شكرا للأستاذ جمال وشكرا للدكتور وليد الخشاب، طبعا محاضرة على تخوم العلوم الاجتماعية والفلسفية، وأعتقد أنها في الدراسات الثقافية والنقد الثقافي لاحظت حضور الفلسفة وحضور النقد الثقافي. أستاذ وليد، ذكرت أنت بعلاقة المعرفة بالسلطة، يعني عند ميشيل فوكو علاقة، يعني من يصنع اللاهوت، من يصنع المقدس، من يصنع سلطة الكلام، يعني المسموح وغير مسموح، أو الخطاب الأبستمولوجي كما درسنا بالفلسفة ميشيل فوكو، الخطاب يعني حينما يظهر الخطاب أو الكلمة النافذة في أي مجتمع هي كلمة الأيديولوجيا، أيديولوجيا السلطة دائما، أيديولوجيا السلطة هي التي تقال. أحيانا هو يقول ميشيل فوكو كما أتذكر، هو التي هي السلطة هي التي تتكلم دون أن تتحدث، يعني يكفي رمز، يكفي أن ترى العالم، ترى الكل، ترى العالم أن هذه السلطة تقول كذا. الآن فعلا التابو هذا موجود في داخل النفوس، يعني في ألمانيا مثلا محرم، ممنوع الكلام، والناس فهموها، يعني فهموا الشفرة، في شفرة أعتقد للمعرفة. أعتقد يا أستاذ كيف تتحول أحيانا الأيديولوجيات دائما، لو تقرأ كتاب دوبري، دوبري أعتقد ريجيس دوبري، نقد العقل السياسي، هو يحكي عن كيف دائما البنية الدينية، البنية الذهنية الدينية يعني التوحيدية منذ زمن طبعا ما زالت هي يعني بتتحول في أشكال، يعني أشكال وألوان مختلفة. يعني مثلا أحدهم كتب اسمه باردا إيف، فيلسوف روسي فرنسي، باردا إيف يكتب عن الأرثوذكسية الماركسية، يعني الماركسية تحولت إلى أيديولوجيا دينية، يعني في احتفالات، في مقدس، في شخصيات مقدسة، يعني في أيضا في تقديس بدل الإله، بدل الإله المتعالي صار التاريخ هو الإله، التاريخ الذي لا يرحم، التاريخ الذي يسجل بأحرف من نور، التاريخ الذي يعني إلى حد إنه أحدهم كتب إنه تصارعت في الحرب العالمية الثانية أستاذ ثلاث آلهات، إله العرق النازي الألماني، إله التاريخ الستاليني، وإله الدولة الهي او الموسوليني، يعني لم البنيه ذاتها ولكن باشكال مختلفه وباخرى. اعتقد انه في الان مثلا لو تلاحظ ممكن الحديث عن فلسطين والفلسطينيه في الصين اكثر من ما هو مثلا في الغرب، ممكن الحديث مثلا في روسيا اكثر، يعني هي علاقات قوه. اذا تغيرت هذه البنيه التي شكلت ما بعد الحرب العالميه الثانيه، شكلت العالم، يعني علاقات الهيمنة، إذا تغيرت هذه القوى وتغيرت البنية ذاتها ممكن يكون للفلسطين حضور في النص وفي الواقع. وأنا سعيد جدا ومستمتع بالمحاضرة، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور. أنا يعني شكرا للاستعراض اللي حضرتك عملته، وأنا يعني سعيد إنك ذكرت المفكر الفرنسي ريجيس دوبري، لأنه هو نموذج للفكرة اللي أنا بتكلم عليها. ريجيس دوبري من أوائل المفكرين الفرنسيين اللي اعترف بأنه في النهاية نفس النماذج المعرفية اللي كانت بتحكم المجتمع الفرنسي بالذات، وهو مجتمع كاثوليكي، نقلت نفس هذه النماذج المعرفية إلى المجتمع وهو يتصور أنه علماني. وأنا معك تماما على أنه يعني في الغرب أصبح في نوع من تشفير المعرفة، أو على الأقل تشفير المحرمات والمسموح وما هو مسموح به، بمعنى أنه مش محتاجين بالضرورة أنه كل مرة يخرج وزير مثلا يقول ممنوع تقول كذا ومش ممنوع تقول كذا، وبيخرج يتكلم عن منطوق معين له قيمة رمزية عالية، زي ما يخرجوا وزراء يقولوا أنه اللي بيقول من النهر إلى البحر ده يعتبر بيرتكب جريمة كراهية. لكن الشفرة بقى أنه أي حد يتعاطف مع فلسطين هيتعرض لملاحقة ما، سواء قانونية أو معنوية. فالنقطة اللي حضرتك بتذكرها هنا في غاية الأهمية، إنه في رسائل معينة يعني بترسل بإنه نتكلم عن منطوق معين ونصفه بأنه محرم، وبعدين الناس بقى وهي بتسمع بتفهم بالتبعيه انه في منطوقات اخرى لا ينبغي الاقتراب منها. وعاوز اضيف انه في ما هو ده برضه يشبه اداء الوعاظ ورجال الدين. يعني لما واحد واعظ يقف في مسجد مثلا ويقول انه تبرج المراه حرام، هو بيقول ده بس، لكن خلاص اللي بيتفهم انه معناه انه لو الست تزينت ولو لبست بشكل معين ولو اتكلمت بشكل معين كل ده يقع تحت دائرة التحريم في الخطاب الذي يتبناه هذا الوعظ، رغم أنه هو اتكلم بس عن حاجة واحدة. للأسف نفس الآلية موجودة في مراكز السلطة في كل مكان، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الغرب، أنه يعني يتكلم عن تحريم منطوق معين أو تصرف معين، لكن في النهاية الناس بتفهم أنه المحرم أكبر من كده وأوسع من كده. شكرا جزيلا. أستاذة مريم أشرف، تفضلي اعملي أميوت. مساء الخير على حضراتكم. شكرا لحضرتك أستاذ جمال على يعني إقامة عدد من المحاضرات اللي يعني بتثير أفكار مهمة عن عالمنا العربي، وحتى يعني في ضوء تعاملنا إحنا مع الغرب. وشكرا لحضرتك دكتور وليد على المحاضرة الثرية دي، واللي بتثير يعني أكيد تساؤلات كتيرة. أنا يعني كان عندي تساؤل حول الخطاب المنطلق من الفنون الغربية. يعني الكلام النهاردة كان عن الخطاب اللي بيعبر بشكل واضح ومباشر عن الرأي وفي ضوء الإطار السياسي يعني، لكن في المقابل ده في فنون متنوعة تقدر برضو إنها أو نقدر إن إحنا نستنتج منها خطاب ليه علاقة بما يخص يعني السياسة. فهل برضو الغرب بيتعرض أو بيقمع الفنانين على اختلاف فنهم اللي بيبدعوه بنفس الطريقة برضو، ما بيقدروش ان هم يعبروا عن حق فلسطين والفلسطينيين بنفس المنطق ده، ولا ممكن يكون ده مخرج او منطلق لتغيير الفكر الغربي تجاه فلسطين؟ شكرا لحضرتك مرة تانية. شكرا يا مريم على مداخلتك، وسعيد بان انت بتشاركينا اللقاءات دي. ده موضوع يعني يحتاج محاضرة تانية، بس انا شايف انه زي ما كان اكمل اشار، يعني في ناس طبعا متعاطفين مع الحق الفلسطيني وما هماش فقط مهاجرين عرب عايشين في الغرب وبيعبروا في ممارساتهم الفنية عن هذا التعاطف مع فلسطين، وده شيء موجود طول الوقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من قبل ما حتى تنشأ دولة إسرائيل. لكن اللي أنا برصده إنه تزايدت يعني قسوة وتجرؤ الهجمات على إنتاج الفن المتعاطف مع فلسطين. يعني قبل كده كان ناس كتيرة قوي تتحرج من إنها تنتقد مثلا فنان كتب مقال أو فنان عمل لايك على منشور على منصة من منصات التواصل الاجتماعي. دلوقتي بسبب إنه الخطاب الرسمي في معظم دول الغرب بيدي إشارة إنه سوف نهجم على الخطابات التي تدافع عن الحق الفلسطيني، فأصبح في ناس كتيرة بتتجرأ مثلا تهاجم فنان علشان عبر عن تضامنه مع فلسطين، أو يعني تضغط على مثلا جهات مانحة إنها تسحب منح يعني منحة ما لفنان بيتعاطف مع فلسطين، أو منع عروض. يعني كل شوية بنسمع في أماكن مختلفة من الغرب عن منع عرض فيلم مثلا يعبر عن التضامن مع فلسطين. في حالات يعني شديدة الوضوح زي مثلا النجمة سوزان ساراندن، النجمة الهوليودية الشهيرة، هي دلوقتي يعني تقدمت في العمر ومش بتشتغل كتير، لكن أكثر من مرة يعني تتعرض لهجوم علشان هي بتدافع بوضوح شديد عن الحق الفلسطيني، خسرت فرص عمل كتيرة. فإذا يعني في أمثلة محددة لناس بتتعرض لقهر ما أو لعقاب ما لمجرد أنها بتشتغل بالفن وتعبر عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، ناهيك بقى عن أنه في محاذير حول إنتاج أفلام مثلا أو مسرحيات أو كتابة روايات تعبر عن وجهة النظر العربية أو الفلسطينية. ده للأسف موجود طول عمره، بس النهاردة الهجمة أكثر قسوة، وده كمان مرتبط بحاجة يعني لم يتسع الوقت إن أنا أشير ليها في المحاضرة نفسها، إنه في الغرب في التيارات اللي بنسميها ليبرالية ويسارية، رغم إن المفروض يبقى يعني في فرق بين ما هو ليبرالي وما هو يساري، بس في الغرب وبالذات في أمريكا دايما بيعتبروا ما هو ليبرالي وما هو يساري في منطقة واحدة. بقى في تصورات برضو إطلاقية، بمعنى إنه الصح واحد وكلنا لازم نقول الصح كذا. فده نتيجته إنه ما بقاش فيه تقدير لقيمة الاختلاف في الرأي، بقى فيه أكتر تصور معين عن إنه الصح كذا، فيبقى كلنا لازم نقول الحاجة اللي احنا شايفين إنها صح. يعني مثلا خطاب ضد الأقليات يعني المرتبطة بالنوع الاجتماعي، المثليين والمتحولين جنسيا والناس اللي هم يعني مفيش أفضلية عندهم في التعامل الجنسي بين الرجال والسيدات. هذه الأقليات الجنسية كان دايما في ناس تقول والله دي أقليات مش وقته إن احنا ننشغل بحقوقها، وناس تانية تقول لا مهم إن احنا ننشغل بحقوقها. النهاردة أصبح الصوت الطاغي في بين التيارات سواء الليبرالية أو اليسارية إنه لا، لابد أن يعني نعلي من شأن حقوق هذه الفئات الاجتماعية أو الطوائف الاجتماعية، بشكل إنه أي حد يقول كلمة مخالفة لهذا الخطاب يتعرض للعقاب. ده قد يبدو يعني شيء كويس من منظور ما، إنه يعني في اتجاه قوي لأنه يبقى في موقف محدد لمناصرة المظلومين يعني أو المستضعفين، لكن في الحقيقة ده بيؤدي لنتيجة مخيفة، إنه أول ما يبقى في خطاب سائد على إنه الحق هو كذا بين التيارات الليبرالية واليسارية، بص تلاقي كل الناس بتتبنى هذا الخطاب. وده مرتبط بالكلام عن فلسطين، يعني في أصبح صوت عالي جدا بين التيارات الليبرالية واليسارية بالذات في أمريكا الشمالية إنه الأولوية هي حماية إسرائيل، فبالتالي كل الناس لازم تبتدي من أولوية هي حماية إسرائيل. اللي بيخرج عن هذا الإجماع يعتبروا أقلية ويعتبروا مرتقين، مرة تانية باستخدام التعبيرات الدينية يعني. يعني ده حتى كمان لما حصلت 7 اكتوبر، فكان بيبقى السؤال الاولاني دي كندام حماس، يعني بالضبط. على حسب اجابتك من السؤال بتاعه. ناخد معانا الاستاذه نجلاء نصيره. شكرا شكرا للجميع، مساء الخير للجميع. أشكر الأستاذ المحاضر رغم أني أعتذر لم أحضر من أول المحاضرة. أنا أسأل كيف نشأت هذه المحرمات أو هذا المحرم؟ ربما ونحن أظن أن الكثيرين يعرف أن الفيلسوف روجيه جارودي الفرنسي قد اتهم بمعاداته للسامية وحكم عليه على ما أذكر ب6 أشهر سجن. بالتالي هذه كان معناها المسألة لم تنشأ من فراغ، المسألة نشأت بقرار وبعمل كبير من اللوبي الصهيوني إثر الحرب العالمية الثانية في أوروبا وفي أمريكا، وفي كانت هناك منظمات وجمعيات جعلت من معاداة السامية أصبح قانونا معناها كما أي جريمة، مثلما تقتل الإنسان أنت تقول ما فماش تتشكك في المحرقة فسيكون مآلك السجن. أنا هنا أسأل، الصهاينة استطاعوا أن يجعلوا من هذه من هذه يجعلوا من المحرقة قضية دخلت للعمق المجتمعي الأوروبي والغربي، لم تبقى تظل في المستوى السياسي. نعرف أن هناك حسابات سياسية وهناك، بل إنها دخلت في العمق المجتمعي مثل ما قال العديدين، الكل يرى أن فلسطين ليس فيها غير بعض، يتصور أنه ليس فيها إلا بعض البدو وهي مكان فارغ، أو أن الفلسطينيين يجب أن لا يكون. هم استطاعوا أن يفعلوا ذلك، ونحن أصحاب القضية العادلة لم نستطع أن نجهر أو أن نجعل من هذه القضية معناها كما قال الأستاذ قبلي، لم يكن لدينا سرديتنا الخاصة في هذا الموضوع، لا في المستوى السياسي لا نتحدث عنه، لأن الحكام العرب خونة وعملاء ولا يحتاجون إلى الحديث عن فلسطين. لم نستطع خاصة النخبة أو لوبي عربي يشكل سردية تستطيع أن معناها تدخل للمجتمع، تدخل للعمق المجتمعي. وشكرا. شكرا لك دكتور وليد. شكرا لحضرتك. يعني أنا يعني شكرا لحضرتك انك اشرتي لحاله روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي. ده كان مثال حاضر في ذهني لما كنت بتكلم على انه لو حد لمس المحرم بتاع انه لابد ان نقر بان ضحايا المحرقه من الاشكناز كانوا 6 ملايين شخص، وانه لو يعني اعترفنا بوجود المحرقه واعترفنا بانه دي مسألة يعني خطيرة وكارثة، بس يعني تشككنا في أنه عدد الضحايا كان 6 ملايين، على طول نتعرض للعقاب. ونموذج جارودي هو ده، يعني جارودي كان عمل دراسة مطولة وكان رأيه أنه عدد ضحايا المحرقة مش 6 مليون وإما 2 مليون ونص، وفي النهاية بيتكلم على ملايين وبيتكلم على مأساة، بس هو يعني كان شايف انه في مبالغه في تقدير الرقم، لكن مجرد ده اعتبر انه يمسه محرما، وعشان كده تعرض لعقاب شديد، لا سيما انه ما هوش شخص اسمر، هو صحيح مسلم لكن في النهايه هو رجل ابيض، فطبعا كان لابد من يعني معاقبته علشان اخرين ما يحاولوش يدخلوا إلى هذا المحرم. بس اللي عاوز أقوله كمان بمناسبة إن حضرتك أشرتي إلى يعني سطوة الصهاينة الذين نجحوا في إن هم يجعلوا مسألة المحرم حول المحرقة مسألة يعني في عمق المجتمع زي ما قلتي. طبعا جماعات الضغط الصهيونية ناجحة وفعالة جدا، لكن الموضوع مش مجرد انه يعني جماعات ضغط ناجحه، هي التقاء جهود جماعات ضغط مع مصالح معينه. والاضافه اللي انا ازعم اني بعملها ان انا اشير الى انه هذه التراسلات والتوافقات بين خطابات معينه وسياسات معينه ومصالح معينه كمان توافقت مع عقيده معينه استقرت في المجتمع. يعني بمناسبه الكلام عن ازاي انه الكلام عن المحرقة اصبح محرما، لما نقعد نتتبع بدقة ازاي في الغرب تطور الحديث عن المحرقة، هنشوف انه في الاربعينات والخمسينات ما كانش في كلام كتير عن المحرقة في الغرب. الكلام عن المحرقة ابتدى يعني يشتد وجوده ابتداء من الستينات، وتزامنا مع المحاكمة الشهيرة بتاع الضابط النازي او يعني كل حال المسؤول النازي ادولف ايكمان اللي خطفته اجهزه الامن الاسرائيليه من مخبأه في الارجنتين وجابته على فلسطين، وتمت محاكمته لدوره في الاباده الجماعيه للاشكناز. لكن في حوالي 15 سنة من 45 لبداية الستينات، مش فاكر امتى خطفوا ايكمن، اظن خطفوه سنة 62 63 تقريبا يعني. يعني ال 15 20 سنة دول ما كانش فيهم كلام عن المحرقة للدرجة دي، كان في كلام بس كان الخطاب بسيط ويتم تجاهله ويتم يعني السكوت عنه إلى حد كبير، لأنه ما حدش في الغرب كان عاوز يواجه مسؤوليته القانونية والأدبية والمعنوية. أمريكا نفسها اللي هي دلوقتي بتقدم نفسها باعتبارها الحامي حما الأشكناز، وما دايما بيقولوا اليهود ما بيقولوش الأشكناز يعني. وطبعا في فرق كبير، لأنه كلمة اليهود تشمل كل يهود العالم، بينما الموضوع بالأساس مرتبط باليهود الغربيين. لكن الأمريكا نفسها قبل ما تدخل الحرب، وفي بدايات حتى دخولها الحرب يمكن، كانت بتمنع البواخر المحملة بالمهاجرين الأشكناز من دخول أمريكا. يعني هو دي حاجة طبعا بيعملها الغرب دايما، إنه يعمل ممارسة معينة وبعدين يغيرها، وبعد مثلا سنتين ننسى تماما إنه كان بيعمل الممارسة دي، ويبتدي يهاجم الآخرين اللي ما زالوا يعني ملتزمين بهذه الممارسة. اللي عاوز أقوله يعني إنه استخدام المحرقة استخداما سياسيا تعاظم ابتداء من الستينات، لما أصبح في وضوح في رؤية عند بعض القوى في الولايات المتحدة وفي الغرب إنه والله دلوقتي هذه الدولة اللي أنشأناها في فلسطين لازم لها شرعية معينة، والخطاب حول المحرقة هو اللي يقدر يدعم شرعيتها. بالإضافة إلى شيء تاني، إنه الخطاب حول المحرقة يعطينا نحن في الغرب شرعية أخلاقية تخلينا نقدر نفرض قرارات معينة، نفرض منطوقات معينة، نفرض سياسات معينة على العالم. وده ما كانش مرتبط بس بدعم المشروع الاستيطاني في فلسطين، ده كان مرتبط بالأساس بمهاجمة الاتحاد السوفيتي بزعم أنه يضطهد الأقليات الأشكناز الموجودة فيه. إحنا كلنا مش بالضرورة بنفكر في هذا السياق، لكن جزء من استخدام المحرقة لمهاجمة أعداء الغرب كان بالأساس بمهاجمة الاتحاد السوفيتي بزعم أنه هو يضطهد الأشكناز عنده يعني. في جزء أساسي كمان، إنه الصهيونية هي منظومة مسيحية، يعني الصهيونية المسيحية أسبق، يعني الصهيونية اليهودية في نهاية القرن 19 هي بنت على الصهيونية المسيحية. إحنا دلوقتي يعني بقينا كمان حوالي 10 دقايق، لكن عايز أطرح موضوع. احنا اتكلمنا عن المحرمات والخطاب، جزء هنا بتاع الباور، لانه القدرة بتاعتهم، لان طبعا المشروع الصهيوني هو مشروع جزء من المشروع الاستعماري، وحتى كمان كان الترويج له في ظل العملية الاستعمارية علشان نمنع اليهود اللي هم جايين من شرق اوروبا ان هم ييجوا ويعكننوا ويكتروا الأمور على اليهود اللي موجودين في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في الغرب عموما، فتتحل المشكلة بعيد عن يعني الجماعة اللي قاموا على المشروع. حتى كمان من المنظومات الصهيونية اليهودية كانوا علمانيين، وغير اليهود اللي كانوا بيدعموا المشروع كانوا هم أصلا معادين للسامية وبيكرهوا اليهود، زي ما الدكتور وليد أشار كمان، إنه معاداة السامية صناعة أمريكية، يعني كانت فورد فاونديشن دي بتطلع مجلة، لأن كان طب يفسر دايما كمان على إنه إيه الثورة البولشوفية واللي بيحصل في الاتحاد السوفيتي، اليهود اللي هناك لهم يد في هذا الموضوع. فيا ريت نناقش برضو الجزء بتاع الباور. طبعا كلمة باور ترجمتها للعربي بالسلطة أو القوة ما بتاخدش كل الموضوع، لكن قدراتهم والباور بتاعتهم في ظل المشروع الغربي. يعني احنا معلش استطراد، يعني شفنا في شهر ابريل اللي فات لما ايران بتبعت الصواريخ والحاجات اللي هي متفق عليها ديت من قبليها، اللي بيقف ضدها امريكان، بحرية امريكية وبريطانية وفرنسية والمانية، وقواعد موجودة في الأردن وقواعد موجودة في أماكن كتير من البلاد العربية. فالمشروع الصهيوني ما هوش إسرائيل بس، ده منظومة غربية أوسع من كده. متفق تماما، يعني ما فيش شك انه جماعات الضغط المسانده لاسرائيل جزء مهم من منظومه مسانده الاستعمار في فلسطين، لكن انا متفق مع جمال في فكره انه المساله ليها علاقه بمصالح استعماريه واستعلائيه للدول الغربية ولرأس المال الغربي، وإنه في النهاية إسرائيل دي مجرد جزء من منظومة. يعني مش صحيح إنه إسرائيل تسيطر على أمريكا وتحرك أمريكا، لا خالص. أمريكا لو فعلا يعني مصلحتهم السياسية في إن هم يناصروا الفلسطينيين، هيناصروا الفلسطينيين. هو بيناصر دولة إسرائيل لأنه من ناحية في تواشج ثقافي. يعني في النهاية زي ما محللين كتير بيقولوا من المنصفين، يعني إنه في النهاية الإسرائيليين دول ما هو ناس غربيين، وعشان كده الغرب بيساندهم لأن دول جزء من الغرب. بس في الحقيقة إنه دعم دولة الاحتلال في فلسطين مرتبط بإنه الدول الغربية عاوزة يكون ليها مرتكز في المنطقة دي للسيطرة على البترول وعلى طرق التجارة في العالم. وكون إنه يعني هم ناجحين في إن هم يعملوا هذا المشروع الباطش بالعالم العربي وبالفلسطينيين تحديداً، ده مش معناه إنه يعني هذه الأمور لن تتغير يوما ما. سوف تتغير هذه الأحوال يوما ما، ربما مش في حياتنا، بس بمجرد ما ينضب النفط في العالم العربي سوف تتغير هذه الأمور، لأنه هيبتدي يحسب في أمريكا أنا هكسب كام من إن أنا أدعم إسرائيل إذا كانت عوائد النفط مش يعني مش جايبة همها زي ما بنقول بالمصري. فيعني يوما ما سوف تتغير هذه المنظومة لما النفط ما يبقاش يعني قضية هامة في حسابات المصالح الاستعمارية. نعم، احنا دلوقتي طبعا بقلنا حوالي 10 دقايق، هناخد دكتور اكمل، بس عايزينه ناخد محمد التداول الاول لان هو ما اتكلمش، فناخد محمد التداول وبعدين الدكتور طبعا اكمل. كنت هقول كده والله، انا عارف طبعا انا بقرا افكارك، ما ده جزء من التكنولوجيا. عنده محمد نفس السوفت اتفضل. وير. السوفت وير ناس حنينة، ناس حنينة والله، الواحد مش عارف يعمل ايه يعني. اتفضل. مساء الخير عليكم، شكرا ليكم طبعا على تنظيم الندوة، وشكرا للدكتور وليد على سرده الجميل اللي انا بحب طريقته يعني، ومش حمل ان انا اقول ان انا بحب الهدوء بتاعه في عرضه لاي افكار بتخلي الانسان يكون مركز معاه اكتر من حد تاني. اتكلم في موضوع من المواضيع اللي اي واحد مغترب بدأ في بداية حياته انه يختلط بالمجتمع اللي هو هاجر اليه بالمعنى الصريح، ان دي من النقاط الاساسيه. انت طالع محمل بعقيده ثابته ان ده العدو، ان دول كذابين، ان الموضوع ده ما حصلش، ان كل الكلام ده، وبعد كده تيجي في اول لقاء بتاخدنا الحميه وبنرد، وبعد كده بنرجع ندقق في اطراف الموضوع. في الحقيقه ان الموضوع ده فعلا يعني عندهم خوف كبير جدا ان هو يتكلم ضد اي شيء يخص اليهود وقصتهم، ولدرجه ان انا يعني انا مارست التحكيم في التقرير بتاع التحكيم احنا بنكتب انت اديت انذار ليه للعيب ومش، ففي مره انا بقول اديته انذار عشان سب السيده مريم، اللعيب زي الالفاظ اللي بتطلع من اللعيبه، فقال لي لا هو يسب السيده مريم يسب المسيح يسب البابا، بس اهم حاجه ما تجيبش سيره اليهود، يعني اللاعب ما ايه ما يتكلمش عن لا اليهود ولا المحرقه. الكلمه دي اتقالت لي من حد مسؤول في يعني في الاداريين اللي كانوا بيراقبونا واللي كانوا بيقروا التقارير بتاعتنا. حصل نفس الشيء برضو يعني بصوره ممكن تكون اوضح شويه، ما في الجامعه ذات نفسها كرسي الجامعه وطلبه كانوا بييجوا فيه اللي هو النزل بتاع الطلاب الما ماتر، و اتنين طلبه اتخانقوا، واحد من التاني شتموه باصوله اليهوديه، حصل مشكله كبيره جدا، الدنيا قامت ما عادتش وحصل اعتذار، وان التاني ده قال الموضوع ده تحت تاثير ان هو كان شارب وكلام من ده، بس طبعا التانيين مسكوها ان ده في قلبهم لسه حاجه ضدنا، وكبروا من الموضوع جدا وخدوا بيه بروباجندا جامده وتعاطف مع ناس ما كانش ليهم دخل بالموضوع، هم لعبوا في الميديا بطريقه كويسه جدا، لدرجه انك انت تروح قريه ومخلدين الذكرى عشان بنت كانت مستخبيه في اوضه التبن، واليهود والالمان بياخدوا ابوها وامها وجدتها ومش عارف ايه عشان يودوهم المانيا على المعسكرات. يعني الفيلم الشهير بتاع لابيتا يبالا بتاع روبرتو بينيني اللي هو فاز بالاوسكار في تقريبا 94 او 93 لا اتذكر، الفيلم كله قائم على انقاذ اسره يهوديه، يعني مش طبعا الموضوع ده يعني كل ما بيجي في دماغي افكار او ذكريات حصلت ليا مع مشاهد لها اتصال بيهود او قصه اليهود او قصه الهولوكوست، هنا بيسموه الاسترمينيوم اللي هو القضاء اللي هو يعني المذبحه بمعنى صح، بلاقي ان اللي فعلا هم اصحاب سلطه مش متجذرين، هم لهم سلطه على القرار، المواطن العادي زي الدكتور وليد ما قال ما مش مهتم قوي بالقصه، هو مهتم او بحياته اليوميه، الموضوع ده بيطلع في حاله التحزب او في حاله ان الموضوع ده بيمس عقيده عنده او شيء مقدس بالنسبه له. مش عايز اطول اكتر في الموضوع، بس عايز اسال الدكتور وليد ليه العرب بكل امكانياتهم البتروليه والعلاقات، لان العرب كمان مقربين من اصحاب السلطه والمال في العالم كله، ما يدروش ان هم حتى يغيروا من صورتهم هم، بما ان هم يعني في اول الصف امام الميديا العالميه. شكرا. شكرا ليك يا استاذ محمد، تسلم. وانا شايف انه الحكايات اللي بتحكيها دي مهمه جدا، لانها بتوري ازاي انه ممكن في حاجه صغيره زي خناقات ناس في ماتش كوره تبقى بيحكمها هذا التصور التقديسي لشعب معين او لقضيه معينه مرتبطه بالمحرقه. متهيألي إنه النقطة اللي أثرها الأستاذ محمد التداوي مهمة جدا، وزي ما في جماعات ضغط مناصرة لإسرائيل، إشمعنى جماعات الضغط العربية مش قادرة تحقق نفس النجاح؟ الحقيقة إنه إحنا في جماعات ضغط، يعني إحنا عارفين مثلا إنه الدولة القطرية ليها دور كبير جدا في فرنسا، في مليون سياسي فرنسي دلوقتي معروف إن هم يعني في علاقات خاصة بجماعات ضغط قطرية. جماعات الضغط القطرية والإماراتية والسعودية ليها حضور قوي في إنجلترا مثلا. هي الفكرة إنه لأنه في العالم العربي ما فيش يعني اتجاه واحد، في قومية أشكنازية، يعني ما نسميه الصهيونية هو في الواقع تيار قومي أشكنازي، فعندهم فكر واحد وهدف واحد، وبالتالي يعني تضافر مصالح في اتجاه خطاب معين وسياسات معينة. لكن في العالم العربي والله القطريين بيدعموا مصلحة قطر، السعوديين بيدعموا مصلحة السعودية، لكن مش بالضرورة إنه ده داخل في اتجاه دعم خطاب عربي موحد. وأنا يعني على فكرة أنا مش لا أدين هذا، يعني أنا مش شايف إنه لازم ننطلق من فكرة إزاي إحنا كلنا عرب ومع ذلك مش متوحدين، هو مفهوم إنه في اختلافات مصالح وبالتالي ما فيش خطاب عربي موحد، بس يعني عاوز يعني اؤكد انه الحقيقه انه في لوبيات عربيه ناجحه جدا، لكن دايما يسلط الضوء عليها على انها تساهم في افساد الطبقه السياسيه. الله اعلم بقى اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا، بس دايما هتلاقي الخطاب في الاعلام الغربي ما بيتكلمش طبعا عن دور جماعات الضغط المناصره لاسرائيل، والا يتهم بمعاداه الساميه، لكن ممكن يتكلم على انه والله اصل جماعه الضغط القطريه او الدوله القطريه نفسها قدرت تضغط على هذا او ذاك، وبالذات في مجال كره القدم مثلا بما اننا بنتكلم على الكوره يعني. الحاجه الثانيه انه سواء كان صحيح او غير صحيح انه في تصور ان جماعات الضغط العربيه تعمل باليات الفساد والافساد اكثر منها باليات الضغط لتحقيق سياسات معينه، في نقطه تانية اللي هي نقطه انه ما فيش سياسه عربيه موحده. يعني كان يمكن في فتره معينه في الستينات والسبعينات انه كل العرب هيكونوا متفقين على محاوله الحد من النفوذ الاسرائيلي في المنطقه. النهارده في يعني دول شايفه، او على الاقل انظمه حاكمه شايفه انه مصلحتها اكتر مع اسرائيل مش في الجانب المناهض لاسرائيل، وفي دول تانية شايفه انه لازم تعمل توازن، مش بالضروره ان هم يعني منبطحين تماما امام اسرائيل، بس شايفين انه لازم يعملوا توازن، ويعني مش بالضروره انه نصدر احكام اخلاقيه على هذا الاختيار او ذاك. اللي عاوز اقوله انه في للأسف اختلاف مصالح بين الدول العربية المختلفة وبين الأنظمة العربية المختلفة، وبالتالي ما فيش كفاءة واضحة في توحيد جهود جماعات الضغط. طبعا يعني رأيي الشخصي أنه الدول العربية والأنظمة العربية اللي متصورة أن ممكن يكون لها مصلحة مع إسرائيل هم غارقون في الوهم، لأنه الخطابات اللي طالعة من الدولة الإسرائيلية النهاردة ليس فيها أي لبس، ولا يمكن أن يكون هناك أي تعاون مبني على الاحترام. المطروح هو أن تكونوا عبيدا لنا وإلا فالموت لكم. فيعني الاختيار واضح، وإحنا بقى كل واحد بقى يشوف هو عاوز يفضل عايش كعبد ولا يعني يختار اختيارات أخرى. لكن للأسف يعني من الوهم أن يتصور إنسان عربي إن في إمكانية تعامل مع دولة إسرائيل على مستوى الندية وعلى مستوى الاحترام المتبادل. آخر مداخلة أو آخر سؤال من الدكتور أكمل، اتفضل. شكرا يا جمال، شكرا تاني يا وليد. والحقيقة أنا سعيد إن أنا هتكلم دلوقتي بعد محمد، لأن أنا الحقيقة اللي كنت عايز أقوله مرتبط، أو اللي عايز أعلق عليه مرتبط باللي قاله والسؤال اللي طرحه، وبالتالي يمكن يكون عندي لي إضافة صغيرة. يعني مبدئيا انا واضح ان انا مهموم بفكره يعني والكلام المحاضره عن النطق والنطق بفلسطين والكلام، وانا مهتم بالكلام ومهتم بالنطق ومهتم بالكلام الموجه للناس، وبالتالي انا ما اعولش كتير على جماعات الضغط يعني، لانها هتتكلم مع الحكومات، انما انا حاسس ان لو هيحصل اي تغير هيبقى من خلال الناس. الملحوظه اللي انا لاحظتها في الدنمارك هنا ان انا زرت ناس كتير وقعدت في بيوت أصدقاء يعني من كده، وملحوظة مش وحيدة ولكن متكررة، إني بلاقي في مكتبات الناس دي اللي هم من سني ويمكن كمان يعني ممكن يكونوا أكبر وكده أساتذتي وبتاع، دايما أو مش دايما بلاقي في أماكن كتيرة جدا كتب لغسان كنفاني، يعني اكتر من محمود درويش واكتر من حاجات تانية له حضور كان الله يرحمه، ويمكن عشان كده اتقتل. انا متهيألي كل اللي بيتكلم عنه التداول اللي ذكره والكلام اللي انت قلته يا وليد عن الفن وكده، يعني عايز اقول بيوضح برضو بدرجة كبيرة قضية اليهودي المعذب عاملة ازاي في الغرب كله، يعني دي حاجة داخلة جوه يعني الذاكرة الجمعية واللاوعي كمان من خلال الفنون والكلام ويعني والسياسة وتاريخ طويل، ويعني احنا في المقابل عاجزين على اننا نقدم سردية للناس. وبعدين والموضوع له علاقة برضو احنا بنتكلم ازاي، انا عايز اقول يعني حكاية صغيرة كده، يعني انا ايام الموضوع الرسومات اللي اتعملت في الدنمارك عن النبي وكده، الفترة دي كانت ملتهبة جدا وفي كلام وكده، وكان في ناس فعلا ضد، يعني الدنماركيين ضد الرسومات دي، وشايفينها فيها إهانة للعقائد وفيها اضطهاد للأقليات، ويعني وموقف سياسي غبي وكده، وكان في ناس طبعا مؤيدة يعني. المهم يعني، فأنا قاعد بتفرج في التلفزيون، فجايبين مظاهرة طالعة في لبنان أو في بلد عربي مش فاكر هو إيه، اعتراضا على الموقف. فالناس خارجة بتهتف إيه، يا دنمارك صبرك صبرك، الإسلام هيحفر قبرك. ماشي، وأنا قاعد بسمع ال بتاع ده، ما مش بشرب شاي يعني. وبعدين ترجموها، فقريتها بالدنماركي. انا بقى قريتها بالدنماركي من هنا، ومليون لمبه حمراء نورت في دماغي، وانفزعت انفزاع شديد، لان انا كاني فهمتها بالدنماركي. يعني عايز اقول السجع بقى واغاني وبتاع، وجبرك وجبرك وصبرك ماشيه وخلاص، دي ما تعنيش حاجه. لكن لما تقراها بالدنماركي الخطاب بياخد شكل تاني خالص. وأنا بشوف إن إحنا مش ما عندناش لسه القدرة على إننا نوصل سرديتنا للغرب بطريقتهم، لأن في النهاية زي ما أنت بتقول، الأشكناز دول من الغرب، وهم عشان هم من الغرب فزيهم، فبيدافعوا عنهم بيحبوهم، بس هم كمان بيعرفوا يتكلموا معاهم. يعني متهيألي دي نقطة برضو ممكن تتحط في الاعتبار. بس مش شكرا. شكرا يا أكمل، دي ملاحظة مهمة وملهمة. يعني فكرة إنه أنا عمال أتكلم عن النطق بفلسطين أو فيما يخص فلسطين، بس مش مركز في النطق بأي لغة، لكن دي مسألة مهمة طبعا، وتدخل في إطار أكثر شمولا. يعني لما بنقول كلمة شريعة بالإنجليزي أو بالفرنساوي، الصدى والمعنى بتاعها مختلف تماما عن لما بنسمع كلمة شريعة وإحنا بنتكلم بالعربي. فملاحظتك عن الشعار اللي الناس كانت بتهتف بيه انتقادا لسماح حكومة الدنمارك بنشر الرسومات دي، ده مثال برضه ملهم، لأنه بالدنماركي أكيد فيها معنى كده عدائي ومخيف وعدواني، بينما لما بتسمعها بالعربي بتحس إنه الناس بتعبر عن غضبها وخلاص. يعني بالتأكيد إنه لو الواحد قال مثلا from the river to the sea ليها وقع معين، مختلف عن لو قلت من النهر إلى البحر، يعني بسبب الشحنة العاطفية المرتبطة باللغة، بس كمان بسبب اهتمام المتلقي بمعاني معينة مرتبطة بهذه اللغة أو تلك. أنا في مقالات أخرى ومحاضرات أخرى كنت بتكلم على فكرة اللغة العربية في حد ذاتها، إن اللغة العربية أصبحت في حد ذاتها تمثل علامة يعتبرها البعض عدائية، يعني مجرد انك تتكلم بالعربي او يتقال عليك اصل انت كنت كاتب كذا بالعربي، احيانا ده في حد ذاته تهمة. يعني ده يعني يدخل تاني في اطار انه يعني هناك محرمات في النطق، حتى النطق بتلك اللغة او هذه اللغة. احنا طبعا قلنا ان اكمل اخر واحد، بس طبعا نتاشا طلبت الكلام، لو ما اديتهاش الكلمة ممكن تطردنا كلنا من صالون تفكير. فقدامك 60 ثانية يا نتاشا، اتفضلي اعملي ايه. لا انا هاخد اقل من كده. مساء الفل عليك يا شباب. احنا هندور على سرديه ليه؟ احنا عندنا السرديه هو يا شباب، يعني الاشكناز اللي اوروبا طردتهم من عندهم، سواء بقى اللي جنسه فرنساوي اللي جنسه انجليزي اللي جنسه الماني، والاضطهاد والمحرقه اللي اتعرضوا فيها. احنا اليهود عندنا ما عملنا لهمش حاجه، وكانوا عايشين وسطينا. هي السرديه دي يعني نقلبها ضدهم، دي حاجة مش ونروج ليها بقى، يبقى شكل تعاطف معاهم، ورموكوا في منطقة فيها شعب وانتوا اللي بتضربوا وانتوا اللي مضطهدين في المنطقة، ونفس الفكرة يعني. ف يعني ما هي السردية موجودة، نستخدمها ضدهم يعني، ونروج ليها ونبقى بنتبناها على فكرة برضو يعني. ولا ايه رأيك يا دكتور وليد؟ شكرا ليكم. شكرا ليكي يا ناتاشا، انا يعني مبسوط انه اسمع صوتك، وان شاء الله نستكمل الحوار في زياره قادمه للقاهره. بس انا عاوز اقول انه الفكره اللي بتقولها الاستاذه ناتاشا فعلا شديده الاهميه، انه ربما تكون احدى استراتيجيات الدفاع عن الحق العربي هو انه نفكر الغرب بانه المشكله مشكله مرتبطه باستخدام سياسي، عشان كده بتكلم عن الصهيونيه باعتبارها التيار القومي الاشكنازي، مالهاش دعوه بالدين خالص. وزي ما ناس كتير منهم اكمل مثلا فكرونا بانه يعني الصهاينه، كبار الصهاينه كتير منهم كانوا علمانيين بل وملحدين، يعني مش مؤمنين بدين. هو مؤمن بانه الاشكناز ده شعب له قوميه ومن حقه ان تكون له دوله. فربما تكون احدى الاستراتيجيات هي ان احنا نفكر الغرب بانه اليهود كان ليهم مكان وما زال ليهم مكان في بعض البلاد العربيه، يعني في المغرب وفي سوريا، حتى في سوريا. يعني المشكله الحقيقيه انه احنا كمان في العالم العربي كان عندنا خطابات قومية تقصي من هم ليسوا مسلمين، وبالذات كل ما كانت الجماعة الاجتماعية المعنية صغيرة كل ما كان يتم إقصائها. يعني دائما كان في خطابات تقصي طبعا اليهود، وبعدين تقصي المسيحيين من خارج الكنائس الكبرى زي مثلا الكنيسة القبطية. فإحنا برضو يعني المفروض إن إحنا ننتقد أنفسنا ونشوف إيه الغلط اللي حصل لما جت لحظة تسيدت فيها التيارات القومية في العالم العربي وفي أوروبا. يعني هي التيار القومي الأشكنازي كان موجود في نفس الوقت اللي كان فيه تيارات قومية مثلا في مصر، وكان دايما الخطابات والممارسات مرتبطة بأن إحنا سوف نمحق الأقليات. النهارده يعني ناس كتيرة بتفتكر انه والله كان في مصر الفتاة ودول كانوا قوميين مصريين، دول كانوا فاشيين مصريين. ويعني لو اللي يقرا بقى تفاصيل مرتبطة بالتاريخ هيشوف مثلا انه كانوا بيعتبروا من احد منجزاتهم ان هم كانوا يهاجموا الخمارات ويكسروها. يعني في قصة مشهورة عن انه يعني هاجموا بار وبعد كده بعتوا برقية لرئيس الحزب وقالوا له حاجة زي يعني حطمنا الحانة والمجد لمصر. فيعني احنا كمان في العالم العربي لازم ننظر نظرة نقدية لممارساتنا القومية، علشان زي ما احنا زعلانين ان احنا لما بنكون أقلية او نكون مستضعفين بنتعرض للاضطهاد، لازم احنا كمان ناخد بالنا من الأقليات والفئات المستضعفة في مجتمعنا ان احنا نحافظ عليها. احنا كده بنختتم هذه الندوة والجلسة الثانية اللي بشكر فيها دكتور وليد مرة أخرى على شكرا يا جمال، دايما بيدينا زوايا جديدة، يعني زي ما قال أكمل لتناول الأمور، وبشكره من ناحية تانية على دعمه الدائم للأنشطة واللي احنا بنعمله، وبدعوكم ان انتوا ترجعوا. احنا عملنا موسم في شهر مارس الماضي كان عن فلسطين، أسبوع كامل تقدروا تاخدوا بيه فكرة عن فلسطين تحت الانتداب البريطاني وكيف تطور المشروع، والدكتور وليد كان له محاضرة مهمة فيه. عايز أقول مجموعة أنشطة قبل ما نوقف البث، إنه الجلسة القادمة من هذا الموسم هتكون يوم الخميس 10 أكتوبر، لكن إحنا في أكاديمية تفكير شغالين، فهيبتدي عندنا بكرة دورة، أول جلسة من جلسات دورة تاريخ الصحافة المصرية وأشكال الكتابة اللي هيقدمها الأستاذ أسامة الرحيمي في أكاديمية تفكير. لكن عندنا ندوة بدعوكم إليها يوم الحد 6 أكتوبر، هتبقى حلقة جديدة من حلقات اللي بيعملها دكتور أكمل صفوت في صالون تفكير بعنوان حواديت الشارع مع أكمل، وهتبقى زي ما هو قال هتبقى نزهة النفوس مع العازفة والمؤلفة الموسيقية نانسي منير، ده يوم الحد 6 أكتوبر. وعلى هذا النوت بشكر كل الناس اللي شاركوا معانا هنا في زوم والناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا ونوقف التسجيل.